السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أول مش عارف أول محاضرة لكم أو تاني محاضرة لكم في هذه الدورة. مفروض إن دي دورة يعني الارتقاء في مش هقدر أقول طبعا إن احنا هنتوسع في علوم الشريعة طبعا لأن دي في الأول ومن سنة الله سبحانه وتعالى التدرج. فالمفروض ان الدورة ديت انتوا اكيد عندكم خلفية عن المجمل بتاعها يعني فيها يعني اشبه بلقطات سريعة من بعض العلوم بحيث ان الانسان يعلم ان الطريق لله سبحانه وتعالى لابد له من علم وان اول كلمة نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى اقرأ وان الانسان اللي هيرفض قضية القراءة في حياته هيكون عنده نقص وزي ما نشوف النهاردة ان كانت من اهم الوسائل اللي استحق بها آدم عليه السلام بتوفيق من الله عز وجل الخلافة في الأرض قضية العلم. المفروض أن الدورة فيها مبادئ في الفقه والعقيدة والتزكية والندوة بتاعت النهاردة يعني إحنا مش عارفين هل هنحطها يعني هل تصنف في الجانب الفكري أو الجانب الشرعي. إحنا بنحاول نجمع بين الاثنين إن الجانب الفكري يفضل في الأول في السالك إلى طريق الله عز وجل سبحانه وتعالى يفضل أن يكون من خلال الشرع. لذلك أنا اللي عايز يقرأ في الكتب الفكرية يفضل إن البداية تكون من الناس اللي مرتبطة بالشرع زي مثلا الشيخ إبراهيم السكران أو الشيخ الطريفي. يعني مثلا عايز يقرأ في الليبرالية يفضل القراءة بالكتب للأشخاص اللي مش مرتبطة بالشرع. ما هو أغلب الناس مرتبطة بالشرع اللي بيتكلموا كإسلاميين أقصد مرتبطة بالنص. يعني كتابات إبراهيم السكران وكتابات الطريفي بتتميز إن هي بتنطلق أصلا من النصوص. فبالتالي الإنسان بيبقى عنده فهم لمراد الله سبحانه وتعالى وفهم الضلال أسباب الضلال لأن أصول ودي هنحاول نقولها النهاردة إن شاء الله أصول الفرق الضالة وأصول أفكار الضلال ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن وحذرنا منها. فلذلك احنا بنحاول نربط الجانب الفكري بالجانب النص جانب الشرع. فهنحاول ننطلق النهاردة من خلال آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى نتكلم عن موضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهارده اللي انا حاولت اختار له اسم خليفه كوظيفه للانسان في هذا الارض. طيب يبقى احنا حابين نحط موضوع النهارده وظيفه الانسان في الارض. احنا ليه موجودين هنا؟ يعني احنا لما الواحد يحب يراجع نفسه كده انا ليه موجود هنا؟ لو احنا عايزين نفهم احنا هنتكلم عن ايه النهارده احنا هنتكلم عن وظيفتنا في الارض وإن في صراع مستمر من الحق والباطل من لحظة خلق آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة وإن الصراع مستمر وإن أي محاولة لتمرير في عقول الناس إن ما فيش صراع أو إن قضية الصراع من الحق والباطل انتهت وإن العالم قدر يوصل لتعايش أو حالة من الإنسانية دين الإنسانية للناس كلها إن ده كلام فارغ وإن الصراع مستمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الصراع مستمر إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود يعني لغاية قيام الساعة هيفضل في حرب بين المسلمون واليهود بين المسلمين واليهود. طيب هو إيه اللي احنا نحاول نعمله النهاردة؟ دايما يفضل إن الإنسان لما قبل ما يسلك في طريق إنه يبقى عنده نظرة عامة عن هذا الطريق وفي فارق بين نظرة عامة ونظرة تفصيلية. احنا هنحاول نعمل نظرة عامة. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين النظرة العامة والنظرة التفصيلية؟ اللي هيركزوا معايا اللي هيشترط وجود نظرة تفصيلية من لحظة البداية الى لحظة التمكين المرجوة عشان يمشي في الطريق ده مش هيمشي في حاجة ده مش هيعمل حاجة للدين وغالبا في اي حاجة حتى في العلم الشرعي. اللي هيشترط ان يكون كل الخطوات مرسومة وواضحة ومعارف هو هيروح فين ده غالبا مش هيمشي لان احنا بيبقى عندنا نظرة عامة. النظرة دي بتبدأ تظهر اكثر وتتشكل اكثر مع السير يعني لما انا بمشي الطريق بيتضح. يعني مثلا في اخ او اخت كانوا على معصية وبعدين او واقع مش ملتزم وبعدين قرروا يلتزم. ما ينفعش اول لما يلتزم يقول طب انا هعمل ايه نقول له انت لازم تعمل كذا وكذا وكذا وكذا بالتفصيل. لا اللي بيحصل ان يتقال مثلا الاخ في مسجد بيحفظ قرآن يروح يحفظ قرآن يكتشف ان في حاجة اسمها تجويد ياخد تجويد يكتشف ان في حاجة اسمها فقه يبدأ يدرس فقه يعرف ان في حاجة اسمها عقيدة يبدأ ياخد عقيدة يبدأ يكتشف ان في حاجة اسمها الدعوة الى الله يبدأ يدعو الى الله. ده من لطف الله سبحانه وتعالى ان هو يتدرج لغاية لما بيكتشف تفاصيل الطريق دخل في علم من العلوم في الفقه او في التفسير، اكتشف ان الفقه ده مذاهب، اكتشف ان المذاهب دي فيها اقوال، اكتشف ان في حاجة اسمها الترجيح والدليل. كل ده اكتشفه لما صار في الطريق. كذلك لما نيجي نتكلم عن نصرة الدين، من اخطر الاشكاليات اللي موجودة دلوقتي بعد الازمات السياسية ويعني سقوط مثلا بعض الرموز في اعين الناس الدينية عند رموز الدينية، فالوقت يقول لك ايه، لا انا مش هشتغل للدين ومش هعمل حاجة للدين غير لما حد يرسم لي خريطة تفصيلية هعمل ايه بالضبط. واشهر سؤال بنسمعه الوقت ايه الحل، والسؤال ده انا شايف ان هو غلط اصلا. يعني سؤال ايه الحل ده يسأله مثلا مجلس الاهل، مجلس اهل الحل والعقد اللي قاعد فيه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، الناس اللي هيملكوا قرارات يعرفوا ينفذوها. انما انا اسأل سؤال ايه العمل المطلوب مني، انا اعمل ايه، انا مطلوب اعمل انا ايه، ايه الخطوات اللي انا ممكن انا اعملها هتحرك فيها لانقذ نفسي من النار وانقذ امتي، او اعرف اساهم ازاي في مساعدة امتي. ده اللي انا ممكن احاول اسأله. فبالتالي السؤال ده اجاباته بتختلف من شخص لشخص. احنا عايزين اجابة واحدة صارمة من الالف الى الياء تحللي كل الازمات وخريطة تفصيلية، ده مش موجود. واللي هيدعي ده غالبا يعني بيبقى ايه، بيضحك على الناس عشان بس يفضلوا ماشيين معاه، ده مش موجود. دي متغيرات رهيبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتقد ان هي الحبشة الارض اللي هيجرونها، ما طلعتش الحبشة. قال نروح الطائف، راح الطائف، ما طلعتش الطائف، بعد كان جرب المدينة. الفكرة المركزية ان احنا محتاجين مكان نروح نقيم فيه شرع ربنا. طب ايه هو المكان؟ ممكن يبقى الحبشة، ممكن تبقى الطائف، ممكن تبقى المدينة، الله اعلم. يبقى انا عندي معاني عامة هي دي اللي ما ينفعش تتغير. لذلك النهاردة انا بقول فروض ان احنا بنتكلم عن نظرة عامة اللي هو ايه، اللي هو الاوفر فيو اللي احنا ربنا سبحانه وتعالى قاله لنا في اول سورة البقرة، نبقى فاهمين اصلا احنا موجودين ليه. وده مهم برضو على فكرة، ان شاء الله لما ترتقوا في العلوم الشرعية بعد فترة كده، ما تاخدوا بدايات فقه وعقيدة، يفضل بعد كده ان انتوا يبقوا عندكم نظرة عامة عن الفقه ونظرة عامة عن العقيدة. ابقى فاهم الفقه ده نشأ ازاي، والمدارس تكونت ازاي، والمذاهب تكونت ازاي، ابقى فاهم. بس بحيث وانا بدرس ابقى عارف انا القول اللي بدرسه ده قول مين. طيب احنا لما نحب نبدأ النهاردة هنختار ان احنا كأننا بنفتح المصحف لاول مرة وبنفتح سورة البقرة. وقبل ما انسى انصحكم بسماع درس ممكن يبقى من الواجبات، يعني قصة اسلام جيفري لانج، احد يعني علماء الرياضة، بيحكي قصته مع الاسلام وازاي ان هو اسلم من خلال المصحف. وده واحد فعلا ما كانش مش هيفترض انه حديث عهد باسلام، هو فعلا ما كانش مسلم، وقعد فترة يقرأ في القرآن لغاية لما خلصه، وتقريبا مش فاكر خلصه اكتر من مرة، وبعد كده خد قرار الاسلام. فبيحكي قصته مع سورة البقرة، بيحكي التطورات اللي حصلت، ان اول صفحة لقى فيها كذا بعد كده، وموجود مترجم وموجود مش مترجم. متهيألي النسخة المترجمة اطول شوية، لكن النسخة المترجمة جيدة يعني. طيب احنا فتحنا المصحف، يبقى تخيلوا كده واحد لاول مره بيدعى للاسلام، انتوا عايزين ايه، ايه المعجزه بتاعتكم؟ احنا بنقول المعجزه القران. فتح المصحف فوجئ الف لام ميم، حروف مقطعه منها تكون هذا القران. فكان احد الاقوال في المعنى ده ان القران اللي جاي ده معجز، والقران ده متكون من حروف، خدوا الحروف دي واعمل قران. يعني بالله المثل الاعلى، مثلا حد عمل كرسي مبهر وعايز يتحدى بيه الناس، فقال لهم خدوا مسامير اهي وحديد اهو، وريني هتعملوه ازاي. ده تحدي، ان انا بديك الادوات اللي انا اشتغلت بيها واقول لك مش هتعرف تعمل اللي انا عملته. وإلا المثل الاعلى، دي الحروف اللي منها القران، ولن تستطيع ان تاتوا بمثل هذا القران. ذلك الكتاب لا ريب فيه. من اول لحظه اغلب الكتب بتبدا ان دي ممكن تبقى الطبعه الثانيه او الخامسه وتداركنا الاخطاء، انما الكتاب يبدا بثقه، يعني الكتاب ده ما فيش فيه اي ريب، ما فيش فيه اي خطأ، ما فيش فيه اي شك. دي بداية من الحاجات اللي بيستدل بها على اعجاز القرآن، ان قوة كلام القرآن لا يتكلم به الا اله. ما فيش حد في الزمن ده من اكتر من 1400 سنة وهما لسه قلة مستضعفة في مكة مش عارفين يخرجوا برا مكة، ويتكلم بقمة القوة، وان هيحصل تمكين، وان الاسلام هينتشر، وان اللي يمكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طب ما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ومن معه لو كان هو حاشاه صلى الله عليه وسلم كان هو كاذب، يعني ازاي قدر يقول الكلام ده؟ لذلك العرب حسوا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام مختلف، مش هو اللي جايبه، ده جاي من قوه فوقه. فالمهم بدا ذلك الكتاب. يبقى اذا المحور قضيه الكتاب، ليه ده محور هنقوله ان شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. يبقى اذا البشرية تحتاج الى هدى. البشرية ما تعرفش تمشي لوحدها في الارض، تحتاج الى هدى. لكن اللي هيستفيد من هدى ده الخائف. الخائف يعني ايه؟ يعني لو واحد مش مسلم ونظر في الكون وجد الكون في قمة الدقة والاتقان، تساؤلات في الضمير، انا ايه اللي جايبني هنا، انا اكيد ليا غرض من حياتي، فبدأ يخاف ويسأل ويدور، هو ده اللي هيهدى للكتاب. لكن اللي عايش في حالة من اللامبالاة، اللي احنا بنسميه الحاد اللامبالاة، اللي هو انا مش فارق معايا، مش بيفكر، مش مشغول بالسماوات والارض، مش مشغول بالتساؤلات اللي بتحصل جواه، حالات المرض اللي بيشوفها، حالات الموت اللي بيشوفها، كل الحاجات دي ما خلتوش يتوقف، ده مش هيهدى بهذا الكتاب. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بوصف مهم جدا جدا جدا، قال يؤمنون بالغيب، وان دي علامة فارقة زي ما هنشوف بينهم وبين بني اسرائيل، يؤمنون بالغيب. طيب وبعد كده ايات في وصف اهل الايمان، دول اللي اقبلوا على الكتاب. وبعد كده ايتين في وصف الكفار، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم او تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. دول ايتين في وصف الكفار، واربع ايات في وصف المؤمنين، وبعد كده ما يقارب من 13 ايه في وصف المنافقين. انا بفتح المصحف لاول مره فوجئت ان ربنا بيقول لي الكتاب اللي معاك ده مفيش فيه شك، مفيش فيه هدى، مفيش فيه ريب، مفيش فيه خطا، وان الناس تجاه هذا الكتاب ثلاث اقسام: قسم هيقبل هيؤمن، قسم هيعرض مش عايز يسمع سواء انت كلمته بيه او ما كلمتوش بيه، وقسم هينافق. القسم المؤمن الذين يؤمنون، واضح ايمانه واضح. ان الذين كفروا اسم الموصول هنا، واسم الموصول هنا الذين كفروا سواء عليهم. بالنسبة للمنافقين جت ومن الناس، لان هم مستخبين اصلا، ومن الناس. وجي مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، تعامل المنافقين مع القرآن. يبقى الناس اتقسمت في الارض، لو انا ببص كده من فوق، يعني لو انا ببص على الارض من فوق كده، الارض متقسمة قارات وفي محيطات وفي دول. التقسيمة بتاعت الشرع مش على الارض، التقسيمة على التعامل مع القرآن. فاللي بيبص كده في مؤمنين بالقرآن وفي كفار وفي منافقين. يبقى التقسيمة إلا لما بنبص كده من فوق، التقسيمة الشرعية مش ان اسيا وافريقيا او بيض وسود، لا لا لا، التقسيمة على حسب هذا الكتاب. الكتاب ده نزل فرق بين الناس، انه لقول فصل وما هو بلازم. فصل يعني بيفصل بين الناس، فرقان يعني بيفرق بين الحق والباطل. فالناس اتقسموا تجاه هذا الايه؟ الكتاب. يبقى من اول لحظة ربنا بيقول لنا ان الكتاب اللي في ايدك ده، مش معنى ان ما فيهوش فيه ريب ان الناس كلها تؤمن، لا، بالرغم ان هو لا ريب فيه، الا ان في ناس هتعرض وفي ناس هتنافق. طيب ايه المطلوب مننا يا رب؟ انا لسه بفتح المصحف لاول مرة، ايه المطلوب مننا يا رب؟ انت قلت لي ان الكتاب ده ما فيش فيه ريب، وان الناس تجاه هذا الكتاب هتنقسم ثلاث اقسام. اول نداء في القرآن: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. المطلوب مننا، انا بعمل ايه الوقت عشان الناس تبقى فاهمة؟ احنا بنعيد تعريف الاسلام لنفسنا، بنعيد تعريف يعني ايه انا مؤمن، انا ايه المطلوب مني من خلال نص القرآن. انا مطلوب مني ايه يا رب؟ انا جيت هنا ليه؟ اعبدوا ربكم. مواصفات الاله، مواصفات الاله ده ايه؟ اللي انا اعبده، اللي هو ربي، اللي انا نسبت اليه هنا، ده مواصفاته ايه؟ اهم وصف يذكر دايما في البدايه: الذي ايه؟ خلقكم. صفه الخالقيه، اقرا باسم ربك الذي، اول وصف الذي خلق. ليه اول تعريف في اول ايات النزول واول سور القران؟ يعني سواء هتبدا الأول ما نزل أو أول سورة، أول تعريف لربنا الذي خلق، يعني دي الصفة التي لا ينازع فيها الله، اللي هو التحدي مستبر بها ليوم القيامة، إنهم لن يخلقوا ذبابا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب الناس اللي كانت معانا، معرفش موجودين ولا لا، في ندوة مازل أو غابة السنة، كنا قلنا إن في الناس تقريبا دلوقتي في قضية الإلحاد لغاية الإسلام خمس أقسام. ان في ملحد وفي لا ادري وفي ربوبي. ربوبي يعني بيقول ان في اله للكون بس احنا مش مطلوب مننا عباده، ما نزلناش وحي، خلق الكون وسابه. وفي دين باطل نصرانيه او يهوديه، وفي الاسلام. احنا وظيفتنا دلوقتي لو واحد راح لاقصى اليسار ان احنا ننقله من الالحاد للاسلام. انا بنقله من الالحاد للربوبيه، لربوبي ده، عن طريق اثبت له ان في اله. اللي ادري ده ما يعرفش في اله ولا ما فيش اله. ملحد بيقول ما فيش اله، بيجزم ان ما فيش اله. ملحد لا ادري يعني ايه اجنوستيك، هو مش عارف. ربوبي بيقول في اله، بثبت له ان في اله بيتنقل من هنا لهنا، بثبت له ان الاسلام حق بيتنقل من هنا لهنا، بثبت له ان في اله بالتحدي بالخلق، بثبت له ان في اسلام بالتحدي بالقران. طبعا دي ايه، خريطه موجزه جدا، يعني من اهم وسائل تحدي الملحد ان بتثبت له ان في اله تكلموا على الخلق. طبعا في حاجات كتير، الفطره، وفي حاجه، في قضايا كتير ازاي تعمل. يبقى التحدي بالخلق بينقله من الالحاد الربوبيه، التحدي بالقران بينقله للاسلام، لان القران معجزه وان الكتب دي فيها تحريف في الدين الباطل النصرانيه واليهوديه. اول ايتين بعد المقدمه، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، والتحدي بالايه، بالقران، اللي هي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي جعل لكم، وبعد كده وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فأول أيتين بعد المقدمة تحدي بالخلق، تحدي بالوحي، والجزاء للي هينتقل النقلة دي الجنة، تبشير بالجنة. انتوا معايا كده في التصور؟ يبقى احنا بدأنا من الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب انقسم عنده الناس ثلاث أقسام وصفات كل قسم. طبعا دي احنا مش بنشرح بالتفصيل، دي عايزة محاضرات لتفصيلها. وبعد كده يا أيها الناس المطلوب مننا ايه؟ العبادة. مش جايين هنا نلعب. اعبدوا ربكم. طب الاله ده مواصفاته الخلق، وما سبناش كده، نزل لنا وحي. وبعد كده ايات ان الله عز وجل لا يستحي ان يبين لنا اي شيء في القران ولو كان مقدار بعوضه. الله لا يستحي ان يضرب مثلا بعوضه فما فوقها. طيب تخيل برضو انا بقرا المصحف لاول مره، وبعدين افاجئ ان ربنا بيكلمني عن لحظه انا ما كنتش موجود فيها، لحظه البدايه خالص. يعني أنا دلوقتي ربنا بيقول لي إحنا دلوقتي في الزمن المعاصر، أنت معاك قرآن، القرآن ده اللي معاك في ناس مؤمنين وفي كفار وفي منافقين، والمطلوب منك إنك تعبد الإله، والإله ده هو اللي خلق، والإله ده نزل وحي، والوحي ده ما حدش يعرف يجيب زيه. يبقى أنا كده عرفت حاضري. طب الماضي، حاضري أنا عرفته. الماضي ربنا جاب لي الماضي من أول لحظة، وإذ قال ربك للملائكة. لحظة البداية الأولى، لحظة بداية خلق آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني حتى قبل خلق آدم على طول، لما ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة إني، ده قرار، هو ربنا بيعلمنا إزاي نتشاور، لكن ده قرار، إني جاعل في الأرض، مهمة دي، في الأرض خليفة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة تسبح بحمده سبحانه وتعالى ولا تعصيه طرفة عين. الكون في سماوات وفي أرض، الأرض دي اللي احنا عايشين عليها، احنا فوجئنا بعد تقدم العلم ان هي دي مجرد كوكب من كواكب في مجموعه شمسيه، من مجموعات شمسيه، من مجموعات كتير، في مجره درب التبانه، في مجرات كتير، كل ده في سماء الدنيا، وفي سماوات بقى السبع. فاحنا هنا في النقطه دي، هل في مخلوقات اخرى؟ يعني هل ممكن يكون في كوكب تاني عليه مخلوقات زينا ونزل لهم تكليف زينا؟ بعض العلماء قال الشرع لم يجزم بهذا ولم يجزم بهذا، وبعض العلماء قال لا، الشرع جزم ان مفيش غيره. يعني بعض الناس قالوا لا، الشرع لم يجزم، فبالتالي احنا ما نجزمش، عشان ما، لان دي احيانا من الاشكاليات، ان حد يدعي ان القران نفى حاجه عن العلم الطبيعي، والقرآن ما حصلش. زي مثلا حد يقول القرآن قال ان الارض المسطحة، القرآن ما قالش كده. بالعكس شيخ ابن تيمية نقل تقريبا زي اجماع ان الارض كروية وهو من زمان. فالشاهد في ناس قالوا ما فيش، وفي ناس قالوا لا، يعني من المعاصرين زي الدكتور فادي الانصاري قال لا هو بيجزم ان الشرع قال ما فيش غيرنا. الشاهد هما فوجئوا ان الارض ليها خواص مش موجودة في اي كوكب تاني حتى الان، وان مفيش حياة حتى الان، حتى الان مفيش حياة تانية. كل دي تخرصات ويعني تكهنات ومحاولات لاثبات ان في حياة تانية، لكن حتى اللحظة اللي بكلمكم فيها دي مفيش اثبات لده. ففوجئوا ان الارض بتتميز بمزايا مختلفة عن اي كوكب تاني، هي اللي تصلح للحياة. لذلك من بعض الملحدين يقول لك ايه، لا مفيش اله. ليه مفيش اله ومفيش وحي ومفيش دين؟ يقول لك معقول الانسان التافه ده اللي هو ذره في ذره عايش على ذره تائهه في وسط الكون ده في اله ويهتم بيه؟ حتى الربوبي ده مثلا يقول لك اه ممكن يكون في اله، بس الاله لا يعبأ بينا، احنا مجرد ذرات تائهه في كون تائه، احنا مش مهمين قوي عشان ربنا ينزل لنا وحي ويدخلنا الجنه، احنا اتفه من ده. احنا مجرد ايه، حثاله زي بتاع هوكينج دوت بتاع الفيزياء لما بيقول احنا مجرد ايه، وسخ كيميائي على ذره تايهه، شويه حاجات كده ايه، حسالات كيميائيه يعني. جم من فتره من فترات صرفوا مليارات على محاوله اكتشاف حياه بره الارض، ومش فاكر المؤسسه كبيره في امريكا يعني تبنت ده، وقعدوا يصرفوا ويصرفوا، وبعدين حتى الدعم توقف لان حسوا بفقدان امل ان يلاقوا حياه تانية. وفوجئوا ان الارض فعلا مميزه، وان الظروف العظيمه اللي تهيئت ان الارض تصلح للحياه مش موجوده. فاذا ده امر قدر ان هي مجرد كوكب وسط كواكب في مجموعه شمسيه مليانه كواكب تانية وسط مجموعات وسط مجره وسط مجرات، وان هي الوحيده حتى الان اللي تصلح، ده امر قدر. مراد الله في السماء، نرجع بقى انا اللي هقول لكم ليه بقول المقدمه دي، مراد الله في السماء وفي الكون ده، ربنا سبحانه وتعالى يريد اشياء، يحب اشياء. ما يحبه الله ومراد الله تقوم به الملائكه في السماء. ملائكه خلقت من نور لا تعصي لها طرفه عين. خلق الله الارض طين، من سيقوم بمراد الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، على هذا الطين؟ اللي هيقوم بمراد الله على الأرض على الطين من خلق منها، اللي هيعيش عليها، اتخلق منها ويرجع لها تاني. قبض الله قبضة من الأرض، أرسل ملك يقبض قبضة من الأرض، وقيل إن الملك اللي أرسله أخذ قبضة من كل أنحاء الأرض، فكان منهم زي ما في أرض صخرية وأرض طينية، فكان منهم السهل والحزن، يعني منهم الشخصية القوية والشخصية الضعيفة، الشخصية الشديدة والشخصية الطيبة، على حسب المنطقة اللي اتخلق بها من الأرض. فخلق أخذ قبضة من الأرض، أرسل ملك. فلذلك ربنا يقول إني جاعل إيه في الأرض. آدم أصلا خلق لينزل الأرض، وما حدث كان اختبار وابتلاء تهيئة له حتى يعيش على الأرض، اختبار يتدرب تدريب قبل ما ينزل الأرض. إني جاعل في الأرض، أنتم في السماء تقومون بمرادي، لكن من سيقوم بمراد الله في الأرض الذي خلق من طينها ينازع شهواتها؟ ده آدم. إنما أنتم ما عندكوش شهوات، أنتم مخلوقين من نور، طب تحركوا في السماء، مراد الله ينفذ في السماء. لكن مين اللي هينفذ مراد الله في الأرض؟ اللي مخلوق من الأرض. دي بداية القصة، إني جاعل في الأرض، عشان كده جت في الأرض قبل خليفة. غالبا في اللغة العربية الجار والمجرور غالبا يؤجل، وحرف الجر يؤجل. إني جاعل خليفة في الأرض، لأني جاعل في الأرض، اهتمام بالأرض، خليفة. يبقى في حد، ربنا بيقول لهم في حد هيخلق من الأرض، خلق من الأرض وهينزل الأرض. إيه وظيفته يا رب؟ خليفة. يعني إيه خليفة؟ خدوا بالكم أنا بقرأ المصحف لأول مرة عشان أقول له يا رب أنا مطلوب مني إيه. ربنا قال لي عمرك ما هتعرف مطلوب منك إيه غير لما تعرف الكلام ده مني انا، من اي، من ربنا سبحانه وتعالى. ما تطلبش وظيفتك من حد تاني، اطلب وظيفتك من القران، من كلام الله، من الله سبحانه وتعالى. وربنا قال لك وظيفتك، اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. يعني ايه خليفه؟ العلماء على ثلاث اقوال او اربعه. خليفه قيل يخلف بعضهم بعضا، يعني ايه يخلفوا بعضهم بعضا؟ يعني هم هيموتوا ويجي غيرهم، يعني مش مخلوقين للخلود، لا بيموتوا ويجي غيرهم، يموتوا ويجي غيرهم، يخلفوا بعضهم بعضا. وقيل خليفة بعض الإسرائيليات اللي موجودة اللي هي لا تصدق ولا تكذب، والله أعلم بصحتها وما عندناش دليل على صحتها، إن كان في مخلوقات قبلنا من الجن كانت عايشة في الأرض، وإن هم اللي استلموا راية الخلافة في الأرض عشان ينفذوا مراد ربنا في الأرض، لكنهم عصوا وتجبروا فأرسل الله عليهم الملائكة وأهلكهم وربنا جاب غيرهم اللي هو آد. ده قول موجود، عشان لو سمعتوه ما تتخضوش، موجود في الإسرائيليات، يعني أنا مش مقتنع به، بس إحنا ما عندناش دليل على تصديقه أصلا. دي من الإسرائيليات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصدق ولا تكذب. القول الثالث وده أنا لا أميل إليه وأرجحه، يعني خليفة، لذلك في خلاف هل ينفع نقول خليفة الله في الأرض؟ كلمة دي فيها خلاف، هل ينفع الكلمة دي تقال؟ بعض الأهل العلم عشان برضو لما تسمعوا قال لا ما ينفعش، لا يصح أنك تقول هذه الكلمة، بل الشيخ حبنك الميداني عمل كتيب اسمه لا يصح أن تقول خليفة الله، ده اسم الكتاب، لا يصح أن يقال خليفة الله في الأرض. بعض المفسرين منهم البغوي وغيره رجح لأن ينفع، وأن خليفة الله في الأرض مش مع، هم بيقولوا لا ما ينفعش ليه؟ تأدبا مع الله، لأن كلمة خليفة الله وكأن والعياذ بالله احنا نتهم أن الله بيموت وحد يجي غيره، لا مش ده المقصد. خليفة الله في الأرض أي ينفذ مراد الله في الأرض، وده اللي رجحه من المتقدمين زي الإمام البغوي، وأشار إليه الطبري ومروي عن ابن مسعود، حتى من السلف مروي عن ابن مسعود، ومن المعاصرين رجحه بقوة دكتور فريد الأنصاري، ينفذ مراد الله في الأرض، يعني إني جاعل في الأرض خليفة، والدليل إن كلمة خليفة أي ينفذ مرادي في الأرض إن الملائكة قالت له يا رب طب ما احنا بنعمل، وإذ قال ربك يا ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، طب ما احنا يا رب بنقوم بالوظيفة دي ونحن نسبح بحمدك ونقدسك، ليه يا رب تجيب غيرنا يعمل الوظيفة دي في الأرض؟ طب ما احنا ممكن نعمل احنا الوظيفة دي. يبقى القول الثالث أي ينفذ مراد الله في الأرض، يبقى احنا دورنا ان ربنا جابنا الارض، احنا مخلوقين من الارض، عشان دورنا الاساسي بقى الناس يقول لك ايه دورنا الاساسي، الجمله المشهوره اللي بتتقال يقول لك دورنا ايه، حد عارف اللي بيتقال ايه؟ حد بيسالك ايه دورنا في الارض؟ اعمار الارض. اعمار همزه قطع، اعمار الارض. لا احنا دورنا مش اعمار الارض، فين فين فين دورنا في القران؟ او بلاش بلاش عشان ما ينفعش نقول دورنا اعمار الارض او مش دورنا اعمار الارض. هو احنا الاول يعني ايه اعمار الارض؟ دايما كان شيخ سامي تيمية يقول ايه حرر المصطلح الاول، يعني ايه اعمار الارض؟ تقصد نعمرها بديننا ودنيانا ونقيم دنيانا على وفق شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ ماشي. تقصد ان احنا مجرد تحقيق رفاهية اقتصادية؟ لا طبعا، مين اللي قال ده؟ طب ما ربنا اهلك امم حققوا رفاهية اقتصادية عالية جدا لكن كانوا مذنبين، وربنا اهلكهم وصلوا لدرجة عالية جدا من التقدم، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وربنا اهلكهم، واذا بطشتم بطشتم جبارين، القوة وربنا اهلكهم، في الرفاهية اهلكهم، في المال قوم شعيب وكانوا بيعرفوا يشتغلوا ويجيبوا فلوس، ربنا اهلكهم ليه؟ عشان الذنوب. يعني مجرد تحقيق رفاهيه اقتصاديه؟ لا مش ده المطلوب، بدليل ان في ناس عملت كده وربنا اهلكهم، بس اهلكهم بذنوبهم. يبقى احنا دورنا هنا في الارض تنفيذ مراده سبحانه، تنفيذ مراده سبحانه وتعالى، ان ننفذ مراد الله سبحانه وتعالى، لكن احنا مخلوقين من الارض عندنا شهوات وبننازع ده، الملائكه ما عندهاش ده، فالملائكة ما كانتش تصلح لهذه المهمة، احنا اللي نصلح لهذه المهمة. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك؟ الملائكة عرفت منين؟ ربنا لسه بيقول لهم أنا هنزل واحد الأرض يقوم بمرادي في الأرض، قالوا يا رب هنزل واحد يفسد ويسفك وبصيغة المضارع المستمر، هيعمل كده على طول؟ الإفساد ده العام يعني مش هيسمع كلامك يا رب؟ إذن الفساد في الأرض عدم طاعة الله، تعريف الفساد في الأرض يعني لما حد يروح مكان ويعمل نهضة اقتصادية لكن على معصية ده إفساد، تعريف الشرع له اسمه إفساد. يعمل نهضة اقتصادية على وفق مراد الله ده اسمه إصلاح. يعني احنا بنعرف على حسب مراد ربنا، مش الواقع ما فيش يفرض مصطلحاته علينا، احنا نفرض مصطلحاتنا على الواقع. يبقى تعريف الصلاح والفساد على حسب مراد ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى من يفسد فيها، واختاروا من وسط الفساد معصية معينة مهمة، سفك الدماء. ويسفك الدماء، مع ان السفك احد يعني ايه افراد الفساد، الفساد ده عام، عطف الخاص على العام. يقول لك ده احيانا بيحصل في القرآن ان انا اعطف الخاص ليه؟ لأهمية المعصية الخطيرة دي. طب هم عرفوا منين؟ الملائكة عرفت منين؟ عرفت منين ان ربنا سبحانه وتعالى الخليفة اللي هيخلقه في الارض ده هيفسد يفسد فيها ويسفك الدماء؟ العلماء قالوا ثلاث حاجات. العلماء قالوا عرفوا منين؟ قالوا ثلاث، في اكتر من قول، انا اختار منهم اشهر ثلاث اقوال. اشهر قول ان الله اعلمهم، ربنا اللي قال لهم اصلا الناس دي، بس ايه ده بيسموه محذوف في القرآن، استدلنا عليه بالآية اللي بعدها، ان ربنا قال لهم اني جاعل في الارض خليفة وهذا الخليفة سوف يفسد ويسفك سيكون منهم. فقالوا يا رب طب وليه؟ ان الله اعلم. وفي ناس قالوا لا، ما احنا كنا قلنا اصلا احنا اخترنا القول بتاع الاسرائيليات ان كان في حد قبلهم وافسد، فقالوا له يا رب ما هيبقى زيه زي هيبقوا زيهم زي اللي قبلهم يا رب، ان هم قاسوا على اللي كانوا قبلنا. احنا قلنا دي من الاسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. في قول ده برضو ده اللي انا اميل اليه، ان هم فهموا ان المخلوق ده من الارض ففيه شهوات، عنده رغبات، فرغباته هتبقى ضد مراد ربنا، فهيقدم رغبته على مراد ربنا، ده الفساد. يبقى هو كفرد، انا فرد عندي رغبات وعندي شهوات، ومراد ربنا نزل لي من السماء، تقديم رغبتي وشهوتي على مراد ربنا ده الايه؟ ده الفساد. طب وسفك الدماء جابوها منين؟ تنازع الرغبات. طب ما هو انت ليك رغبه وانا ليا رغبه، رغبه مين اللي هتمشي؟ فهنتخانق، فانا هقدم رغبتي على رغبتك ان انا موتك وانا اسيطر وانا اللي انفذ، فحصل سفك الدماء. يبقى هي كلها اصلا تنازع رغبات، ده ان هم عرفوا من اصل الخلق. وممكن يكون الاثنين، ربنا اعلمهم شافوا ده فعلا في اصل خلقه الانسان من الطين، اللي هو تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هي دي الوظيفه. طب احنا يا رب اصلا الوظيفه دي بنعملها؟ قالوا لا، انتوا ما ينفعش تعملوها على الارض. قال اني اعلم ما لا تعلمون. يعني ايه اعلم ما لا تعلمون؟ يعني ايه اعلم ما لا تعلمون؟ العلماء بيقولوا اعلم ما لا تعلمون اشهر قول، في اكتر من قول، اشهر قول فيها، والاقوال اللي بقولها على فكره احيانا ينفع نختارها كلها، منها اعلم ان سيكون منهم، من هؤلاء اللي انتوا قلتوا عليهم بيفسدوا ويسفكوا الدماء، مش كلهم كده، هيكون في قسم من هؤلاء من يطيعني وينفذ مرادي ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولأجل هؤلاء خلقت السماوات والأرض. دول أصلا الذلة اللي هتوقف وجه هؤلاء وتضحي بمالها ودمها لتنفيذ مرادي، هم دول أصلا اللي أنا عشانهم عامل كل ده أصلا، لأن دول اللي بنزعوا شهواتهم، أنتم عندكم شهوات. ذلك الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، طالب فهم مراد الله واللي راح يفهم الوحي، الملائكة تضع أجنحتها له. لذلك الموقف ده لازم تفتكروه في كل مشهد طاعة بيجي فيه في السنة، أن الله يباهي بهم الملائكة، سواء مجالس العلم أو اللي رايحين يحجوا. هو العلماء بيقولوا يعني إيه ربنا يباهي بهم الملائكة؟ ليه؟ ربنا بيجيب الملائكة يقول لهم دول اللي أنتوا قلتوا عليهم هيسفكوا الدماء وهيفسدوا في الأرض، هؤلاء جاؤوني شعثا غبر. أما حد يضحي ويموت شهيد وينصر دين ربنا ويبذل، فيباهي له به الملائكة، يقول الملائكة هؤلاء دول اللي هو ربنا بيفكرهم باللي ربنا إني أعلم ما لا تعلم، أي أعلم سيكون منهم صالحين مجاهدين شهداء. لما دول استشعار الإنسان إن أنا عايز أبقى من الثلة دي، وإن دي ده الغرض الأساسي من الحياة، كده أنا فهمت وظيفتي. يعني أنا دوري في الحياة إن أنا أبقى من دول اللي ربنا قال عليهم إني أعلم ما لا تعلم. أنا جاي هنا دوري إن أنا أنجح، ما بقاش مع دول، أبقى مع دول. وإن كل شهوات والأهل الباطل والشبهات عشان تنقلك من الدائرة دي للدائرة دي، وأنا دوري إن أنا أقاتل عشان أكون في الدائرة دي اللي هي نفذت الوظيفة. ده دوري أصلا. فلما بقرأ المصحف لأول مرة، وده أهمية إن إحنا نتلقى مفاهيمنا من القرآن، أنا بعيد تشكيل حياتي أصلا. إشكالية إن إحنا نتلقى الدين، أنا إيه المطلوب مني؟ صلي، حاضر. أصوم، حاضر. إيه تاني؟ أزكي، ماشي. لا، قبل كل ده أنت بتعمل ده ضمن منظومة أصلا، ضمن منظومة العبودية. أنت مش بتاع عملت ملاها كده خلصت ما حدش له عندي حاجة. ولما نيجي نقيم لذلك مثلا ايه، وده عارف ما شاء الله ولا لا، اما نيجي نقيم اي حاجة حلال او حرام او اي منظومة كبيرة، اي منظومة فكرية حلال او حرام، لازم مش نقيسها بالجزئيات بس، لا، نقيسها ضمن منظومة العبودية. هتأثر على المنظومة بتاعتنا ولا لا اصلا؟ لذلك مثلا يقول لك ايه، ودي عايزه محاضره لوحدها، نقول ان في صراع بين الغرب وبين الاسلام. في ناس يقول لك لا لا، ده انتوا عايشين في الوهم، الغرب ده واحد ناس متقدمين اقتصاديا جدا وفي قمه التقدم الاقتصادي، وانتوا شويه ناس متخلفين. هو اصلا انتوا مش في دماغه اساسا، انتوا ما تلزموش في حاجه، انتوا شويه مسلمين عايشين بس في دور المؤامره ونظريه المؤامره وعايشين في الوهم، وعشان تدوا لنفسكم قيمه عمالين تقولوا الصراع بين الحق والباطل وعايشين في الوهم، وهم اصلا انتم مش في دماغهم اساسا. وان المساله اصلا مش صراع بين الاديان ولا صراع فكري، المساله كلها اقتصاد، انتم مش فاهمين حاجه. المساله كلها اقتصاد وسياسه، او سياسه واقتصاد، ده الموضوع كله. ان امريكا مشكلتها مع روسيا مشكله راس ماليه واشتراكيه، وان هي في شركات كبرى عايزه تسيطر على العالم، وان المساله اقتصاد كله. انتوا ايه الحق وايه الباطل وايه الافكار وايه الدين، وليه ما فيش حرب دين اصلا؟ طبعا ده كلام ساذج وكلام فارغ، لان الاقتصاد والسياسه راجعه النظريه، راس ماليه راجعه النظريات، والنظريات دي في قصادها نظريات دينيه بتخالفها، والصراع بين اصلا بين النظريات دي اللي اتطبقت في الواقع. يعني الاقتصاد ده بتاع امريكا قائم على نظريه، قائم على نظريه الراسماليه. الراسماليه دي اصلا ضد الاسلام، زي ما هي كانت ضد الشيوعيه برضه والاشتراكيه. يعني كان في حصل حرب بارده طويله لسنوات بين الاشتراكيه والراسماليه، بين الاتحاد السوفيتي قبل ما يسقط وبين امريكا الراسماليه، وانتصرت فيها امريكا. حرب استعملوا اقذر الوسائل مع بعض، وسموها البارده لان ما كانش فيها سلاح. واتعمل يعني كتب ورسائل وفيديوهات ازاي تشرح ازاي كانوا بيضربوا في بعض. كانوا بيستخدموا الفن والادب والشعر والممثلين والاعلان، كانوا بيستعملوا كل حاجه قصاد بعض. يبقى لان الحاجات دي اصلا اللي انت شايفها، اللي احنا شايفينها قدامنا، الشركات دي قائمه على افكار، والصراع اصلا بين الافكار. طيب نرجع، يبقى انا دلوقتي لما تلقى تعريف نفسي ووظيفتي من الوحي الاول ما افتح الكتاب، وده اللي خلى واحد زي جيفري لانج زي ما قلت لكم يسلم، اكتشف ان الموضوع كبير، اكتشف انه مش جاي. على فكره انا شفت اكتر من فيديو لحد كان معروف عند الناس انه نصراني واسلم، يعني هو عايش في الغرب، هو مثلا دكتور نصراني واسلم، فلاقيه في مقدمه الفيديو يقول على فكره اكتر من واحد شفت له، في واحد برضو اسمه لورانس براون تقريبا اسمه حاجه براون مش فاكر، لورانس براون تقريبا، كلهم بدأوا بمقدمة بعض الناس يظن ان انا كنت مسيحي وبتاع او بروتستانتي او واسلمت. لا لا، انا كنت ملحد اصلا، انا ما كانش في دماغي الدين، انا ظاهريا بس كده كنت بروتستانتي او كنت ايا كانت الطائفة اللي بينتمي ليها ضمن النصارى، ولكن لما انتقلت الاسلام حقيقة انا ما انتصرتش من انا ما كنتش اصلا مقتنع بالكلام ده، انا انتقلت من الالحاد للاسلام. واحد زي جيف لانج الصورة دي صدمته، الايات دي فوقته، خلت واحد من اشهر علماء الرياضه في العالم، وعلى فكره الف كتاب اسمه حتى الملائكه تسال وترجم يعني هو كتبه بالإنجليزية وترجم لأكثر من لغة وانتشر يعني. طبعا هو مش منضبط تماما لأن هو عنده كليات برضه. احنا لما اتكلمنا في محاضرة ماذا بغابة السنة احنا قلنا القرآن غالبا بيدينا كليات ونظرة عامة، لكن التفاصيل الشرعية هو ما كانش ارتبط بالسنة. فطبعا مش كل الكلام، مش معنى انا بقول لكم اسم الكتاب او انصح خاصة الفيديو الكتاب، انا شايف ان هو مش مهم او يعني اللي عايز يثقف نفسه او عنده خلفية شرعية ممكن يقرأ، لكن هو مش نصيحة للقراءة يعني. اقصد ان هو اسلم وانبهر بالاسلام وكتب كتب للاسلام. طيب عرفنا وظيفتنا اني جاءنا في الارض خليفة. اول هنذكر موقفين هنا الوقت مع اول لحظة الخلق، موقف من السنة وموقف من القرآن، وموقف السنة موجود في القرآن يعني برضه. ربنا مباشرة هنا في سورة البقرة، وده شيء عجيب مش موجود في المصحف كله، وعلم آدم الأسماء كلها. معلش أنا خطي سيء. وعلم آدم الأسماء كلها. اللي يجي يقرأ سورة البقرة وإذ قال ربك يا ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية اللي بعدها وعلم آدم الأسماء كلها، الآية اللي بعدها قال يا يعني قالوا سبحانك قال يا آدم وأنبئهم، يعني آيات العلم ثلاث آيات دي خلصت. الآية اللي بعدها وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم. فسورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، آيات التعليم وأنبئهم بأسمائهم وينبئهم بالأسماء، وبعد كده آيات اسجدوا لآدم. الترتيب كده، الترتيب في كل القرآن وفي السنة ان بمجرد خلق آدم ونفخ الروح قال لهم اسجدوا. حادثة التعليم هذه لم تذكر الا في سورة البقرة مع نص الخلافة. ذلك العلماء اختلفوا هل الترتيب اللي حصل ان ربنا خلق آدم وبعدين علمه وحصلت حادثة ان هو يعلمه الاسماء وبعدين ينبئ بها الملائكة وبعدين قال لهم اسجدوا، يعني ده الترتيب زي ما في سورة البقرة، ولا الترتيب ان ربنا خلقه وبعدين قال لهم اسجدوا له زي ما في كل القرآن وفي السنة وبعدين علم، يعني الحادثة دي حصلت قبل السجود ولا بعد السجود؟ في ناس اختارت قالت سورة البقرة هي الحاكمة وان الترتيب ان ربنا خلق آدم وبعدين علمه وبعدين قال الملائكة اسجدوا لآدم، وان الجزئية دي محذوفة من كل سور القرآن، ودول قلة بصراحة. الأغلب قال لا، إن ربنا خلق آدم وقال الملائكة اسجدوا له وبعدين حدثت حادثة التعليم. أيا كان، طب افترض إن إحنا هنمشي مع الأكثر، إن ربنا خلق آدم وبعدين قال للملائكة اسجدوا له وبعدين علم آدم. ليه الآية دي جت في النص هنا؟ يبقى سواء اخترنا القول الأول إن الترتيب كده أو إن الترتيب كده، طب ليه في سورة البقرة آيات التعليم جت قبل آية السجود؟ وعلم آدم الأسماء وبعد كده وإذ قلنا الملائكة اسجدوا، لأن صاحب العلم هو اللي بيسود من أول لحظة، اللي معاه علم هو اللي بيسود سواء في الدين أو في الدنيا. الآية اللي بعدها جت السجود لمن معه العلم، يعني العالم الآن يركع ويذل لمن تقدم دنيويا في العلم. وفي الدين أنت بتروح تجلس عند أقدام العلماء، يبقى اللي معاه علم هو اللي بيسود. واحد يقول لي طب القوة فرع من العلم. لذلك لما ربنا جاب لنا نموذج في القرآن ابن عاشور بيقول ده أشبه بمناظرة بين العلم والقوة وكسب فيها العلم، أشبه بده يعني في سورة النمل لما سيدنا سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن، العفريت القوي، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لا قوي أمين. أنا قوي وأعرف أروح أجيب العرش وأجي، بس إيه فترة زمنية لغاية عبل ما تقوم، عبل ما المجلس ده يخلص ساعة ولا حاجة يكون عندك العرش. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لدرجة ابن عاشور قال علم من الكتاب مش معناه علم من الوحي، وإن كان أغلب العلماء قال علم من الوحي، العلم من الكتاب اي كتاب ممكن يكون ده علم دنيوي يوصل لمرحله انه يعرف ينقل حاجه من مكان لمكان بسرعه. فان العلم هو اللي بيكسب القوه، واول كلمه عندنا اقرا في القران. نرجع تاني ان اللي معاه علم من وظائف الخلافه في الارض عشان اعرف اقوم بوظيفتي في الارض لازم يبقى عندي علم. يعني المفروض ان نيه انك تحضروا دوره زي دي انا بحضر الدرجه دي عشان اعرف اقوم بالوظيفه صح، عشان ما اكونش من المفسدين، لان من وسائل الفساد في الارض ان احاول ان اطبق الوظيفه بجهل او اكون عندي علم وما نفذوش. ذلك في اول سوره قبل سوره البقره اثني على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انا وظيفتي ايه؟ بكررها كل يوم، اياك نعبد واياك نستعين. طب انت عايز ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. يا رب انا مش عايز اكون زي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم اللي عندهم علم وما نفذوش، اليهود. الضالين اللي ما عندهمش علم وعبدوا الله على جهل، النصارى. ده مغضوب عليه لانه كان عنده علم وما رضاش ينفذه، وده ضل لانه حاول يسير بغير هدى. فانا من اول لحظه وانا بنفذ وظيفتي انا محتاج اتعلم. انا كنت متوقع ان احنا هنمشي اسرع من كده، بس واضح ان الوقت طيب. علم ادم الاسماء، الاسماء كلها. سيدنا ادم تعلم. في ناس هنا بتستغرب حاجه غريبه، يقول لك ايه ده، ربنا علم ادم الاسماء وبعد كده جاب الملائكه وقال له يا ادم انبئهم باسمائهم والملائكه ما عرفتش. طب ما هو ربنا اللي علمه اصلا، طب ما كان علم الملائكه. يعني فين مزيه ادم وعلم ادم الاسماء كلها؟ ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء، قولوا لي الاسماء دي، ما عرفوش. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. قال يا ادم انبئهم باسمائه، فلما انباهم باسمائهم قال لم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وما تبدون وما كنتم تكتمون، قالوا دي بتعود على ابليس، ان هو كمان هيعمل ابتلاء يخرج به ضغينه ابليس الموجود. قالوا ان سيدنا ادم احنا كبشر عندنا قدره على التعلم، وركزوا معايا، ان احنا نتلقى العلم كمفردات، نعرف نركب المفردات ديت ونطلع بعلم جديد. يعني الانسان علمه بيبدا سطحي، يعني مثلا بلاش سطحي، انا عندي ايه وحديث بس، طلع منها علم الفقه ووصول الفقه والعقيده ووصول التفسير، كل ده طلع من النص. الملائكه ما تعرفش تعمل ده، الملائكه الامر بيجي لها بتنفذه. التركيب والاجتهاد والتفكير والقياس ده بتاع الانسان مش بتاع الملائكه. يعني ملائكه تنزل، ربنا لا ينزلوا ملائكه نزله تقبض روح واحد قاتل المئة، لقيته مات في النص، ما تعرفش يتصرف ازاي، فضلوا واقفين. ربنا نزل لهم ملك قال لهم اعملوا كذا كذا كذا. واحد قال كلمه مثلا ثناء في الحمد، ما عرفوش دي مش من المقدره عندهم، كتبوها زي ما هي، ربنا قال لهم اكتبوها زي ما هي. الملائكه بتنفذ الاوامر اللي جات لها من ربنا، لا يعصون الله ما امره. الانسان احيانا بتحصل احداث جديده وهو معهوش غير نص، يركب النص مع الاحداث عشان يعرف يطلع حكم ربنا في الحدث ده. دي القدره دي عند الانسان بس، وهي ده لذلك يسود الانسان وهو يستطيع ان يقوم بهذه الوظيفه الخليفه. طيب نيجي بقى لكلمه الاسماء، او ممكن يجيب لها حاجه تانية عندنا اسمها ايه، المصطلحات. طبعا هو اي استنباط عشان نقيمه صح ولا غلط هل نشوف ادله تانية معارضه او ادله تانية بتوافقه. يعني لما حد بيستنبط معنى من القران عشان المعنى ده يبقى صحيح، غالبا مش عايز اقول لازم يعني، بس غالبا لازم تكون في ادله تانية بتسانده. يعني الايات مثاني وذوات رحم، ما ننسخ من ايه او ننسها، لا اللي هي وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها. يعني الايات اشبه باخوات مثاني. فلو احنا جبنا معنى استنباط من القران وجينا نعرضه على القران والسنه لقيناه غريب، لا انا قلق منه. فالمعنى ده ان الانسان عنده القدره، ده له شواهد من الواقع وله شواهد من القران ومن السنه، ان الملائكه كانت بتنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى. لما يجي لها لما تيجي تلاقي امر معين هي كممكن تستنبط فيه وتجتهد فيه وما عملتش ده، لا هي بتنتظر امر ربنا. لكن الانسان لازم يبقى كده ليه؟ لان الوحي هنا ودي بيترد بيها العلمانيين والليبراليين، العلمانيين والليبراليين شويه بتاعتهم يقول لك ايه؟ الوحي محدود، كلمات محدوده، يعني القران بنفضل نقلب نقلب نقلب نلاقيه خلص، السنه خلصت. يقولوا القران والوحي ايه؟ والسنه محدوده، الحوادث الزمنيه غير محدوده. يعني ده من 1000 ويقول لك انت عايز تقنعني ان كلام محدود نزل من 1400 سنه يصلح لكل زمان ومكان. لذلك طلعوا فكره العمايم يعني شبهه معروفه اسمها تاريخانيه النص او تاريخيه النص اختصارا. تاريخيه النص يعني ان النص ده كان يصلح لزمانهم ولكن لا يصلح لزماننا. احنا نقول لا, لا انت فاهم غلط. النص ده في قواعد وفي احكام احنا بيحصل تفاعل مع النص مع الواقع ونفهم مراد ربنا في الواقع. في بقى حاجه اسمها القياس, في حاجه اسمها الاجتهاد, في حاجه يعني ده بنطلع منه علاقه. فاي حادثه جديده بنردها الى النص وبنجد من استنباط اهل العلم في النص اللي يوافق هذه الحادثه. الملائكه ما تعملش كده. الملائكه مع كل حدث تستنى امر ربنا. هنعمل يعني هنهلك فلان يعني مش مثلا هما بيفكروا الملائكة ان ايه الفراعنة كانوا كتير وفي فرعون هو اللي اغرق ان ايه ده كده هو اللي يستاهل يغرق. لا هم مستنى يجيلهم الامر من ربنا ده اللي يتغرق ولا ده اللي يهلك ولا ده قرية دي اللي تقلب ولا دي. هم بيستنوا امر ربنا. الانسان مش هيرجع كل شوية يقول له رب اعمل ايه في الحادثة دي. لا يرجع للوحي. والوحي مش مذكور فيه التفاصيل الحياتية اللي احنا عايشين. فانا برجع للنص وهنا حصل اختلاف الايه المجتهدين. واضح. طيب في حاجه اسمها المصطلحات. ليه انا مهتم بالمصطلحات او قضيه الاسماء كلها ديت؟ ان ربنا من اول لحظه اراد ان سيدنا ادم يعرف اسم كل حاجه. العلماء هنا قالوا اسم كل حاجه ماديه او اسم كل الملائكه او ايا كان الخلاف في الاسماء. بعض الاثار عن ابن عباس وان كان بعضهم ضعفه قال حتى القصعه والكوب يبقى عارف كل حاجه. وبالتالي زي ما مهم ان احنا نعرف الاسماء الماديه ان ده خشب وان ده حديد وان ده ماء وان كل حاجه من الحاجات دي لها خصائص. ده بالتالي عشان نعرف نقوم بوظيفه الخلافه. يعني انا عمري ما هعرف اعمل مبنى زي ده غير لو انا عارف يعني ايه اسمنت وايه مواصفاته ويعني ايه حديد ويعني ايه طوب. وبالتالي ايضا لازم اعرف احنا قلنا الحياه مش دنيا بس. اعرف اسماء اللي ربنا يريدها. يعني ايه مؤمن؟ يعني ايه منافق؟ يعني ايه كافر؟ يعني ايه فاسق؟ يعني ايه فاجر؟ يعني ايه جنه؟ يعني ايه دين؟ يعني ايه عبد؟ يعني ايه رسول؟ يعني ايه وحي؟ يعني ايه الحاجات دي؟ ما لازم اعرف ده يعني ايه. يعني انا دي حاجات انا يعني ايه صلاه؟ يعني ايه حج؟ يعني ايه جهاد؟ انا محتاج اعرف ده عشان امال هقوم بوظيفه الخلافه ازاي. فانا محتاج اعرف الاسماء. كل حاجه ربنا حط لها اسم. ربنا قال ان ده اسمه فاسق وده اسمه كافر وده اسمه منافق وده اسمه مؤمن. قالت الاعراب امنا. كانوا هيغيروا قل لم تؤمنوا. لا لا لا مش ده الايمان. ده ممكن نقول عليه اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تغيير كلمه لا مش مسموح. ذلك نشأت فكرة مهمة جدا جدا جدا نتكلم عنها كتير من أهل العلم اسمها حرب المصطلحات. وإن أصل الصراع بين الحق والباطل بيبدأ بكلمة. أصل الصراع بيبدأ بإيه؟ بكلمة. ذلك ربنا قال اللي عايز يرجع للتفصيل في الحتة دي أنا شرحها بالتفصيل. أنا عامل سلسلة تفسير سورة إبراهيم 5 دروس. هو الدرس الثالث ما بشرع فيه الصراع بين كلمة الحق وكلمة الباطل. في آية ضرب ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ربنا قال إن الكلمة عبارة عن إيه؟ عن شجرة. هي الشجرة عبارة عن إيه؟ عن بذرة تطلع جذور وتطلع ساق وتطلع أوراق وتطلع ثمار. هي دي الكلمة. الكلمة بتنتج يعني إيه؟ يعني كلمة لا إله إلا الله دي كلمة. المشركين فاهمين ان هي مش مجرد كلمة. قالوا لو كانت كلمة لقلناها. احنا عارفين ان هي مش كلمة. احنا عارفين ان معناها ان انا هكسر الاصنام وان انا في الاقتصاد هرجع لربنا وان احنا هنبقى كلنا سواسية وان احنا هنسجد لله. لا احنا عارفين تبعات الكلمة. كذلك كلمة الباطل لما نقول الحرية لما نقول الليبرالية لما نقول العلمانية دي كلمات. عاملين مشاكل وزنين نفسكم عشان شوية كلام. لا هو مش كلام. الكلام ده بيولد افكار والافكار دي بتولد اعمال وبتقوم عليها دول فيحصل الصراع. فاصل الصراع ان احنا نحافظ على كلماتنا ما حدش يلعب فيها. الكلمات دي المؤمن يفضل اسمه مؤمن والكافر يفضل اسمه كافر والمنافق يفضل اسمه منافق. ما حدش يلعب في الاسماء دي. ربنا ارادها كده ما تتلعبش فيها. لذلك من الحاجات العجيبه ان اول يا ايها الذين امنوا معلش حد يطلع كده بقى الموبايل ويعمل سيرش كده. اول يا ايها الذين امنوا في القران، اول يا ايها الناس جت فين؟ اعبدوا ربكم. يبقى الناس كلها اعبدوا رب. طب الذين امنوا لا تقولوا راعين. حاجه غريبه جدا، يعني اول نداء لاهل الايمان انت متوقع يا ايها الذين امنوا جاهدوا، يا ايها الذين امنوا لا تقولوا، ما تقولوش. يبقى اول نهي عن كلام، اوعوا تقولوا راعين. ده اول نداء في سوره البقره بعد جزء تقريبا في اخر الربع، يعني الحزب ايوه يعني قبل ما يخلص الجزء بربعين، بعد ايات السحر وبعد كده ايه النسخ ما ننسخ وبعد كده ايه البلاء بتاع سيدنا ابراهيم وايه ابتلى ابراهيم ربه، يعني ده اخر الصفحه وبعد كده ما ننسخ وبعد كده وايه ابتلى الربع. قبلها ايات السحر راعنا، قبلها ايات السحر بتاعت سيدنا ابراهيم. لا تقولوا راعنا. راعنا دي مين اللي قال الجمله دي اصلا؟ مين اللي كان بيقولها؟ اليهود بيقولوها للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، بحيث ان يضحكوا على المؤمنين، المؤمنين يفهموا منها ارعنا سمعك، وهم عندهم دي شتيمه. مجرد مصطلح جاي لنا من اليهود ده ممكن يغير لنا طريقه تعاملنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما ناخدوش منه، ده تحرير المصطلحات اللي بيقول عليه الشيخ سامي التميمي، وان فعل المصطلحات في تغيير الشريعه اشبه بفعل السحر جت بعد ايات السحر في قصه سيدنا سليمان. ان مصطلحات غريبه تدخل في الشرع وتعمل تغيير فيها ممكن يغير في الدين واحنا مش واخدين بالنا. لذلك من اول لحظه علم ادم الاسماء عشان تقوم بوظيفه الخلافه، حافظ على مصطلحاتك، حافظ على هويتك، لازم ليك مصطلحاتك وهويتك الخاصه الشرعيه اللي ربنا قال عليها ما تغيرهاش، وان دي حرب بين كلمه طيبه وكلمه خبيثه. لذلك هنا يصر بعض الناس مثلا على استعمال كلمة النصارى، في حين ان كتير من اهل العلم على فكرة اجاز كلمة مسيحيين، يعني مش حرام، مش بدعة، انك بعض اهل العلم قال يجوز، لكن ليه نصر على النصارى؟ ربنا سماهم نصارى، طب ونغيرها ليه؟ ربنا سماهم نصارى. بيقولوا علينا المحمديون، الغرب قعدوا فترة يكتبوا الكتابات سموا المسلمين محمديون. لا احنا، طب ما احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم بس احنا سمينا مسلمين، هو سماكم مسلمين، احنا مش هنسمي نفسنا كده. تبعات على مدار الزمان بتظهر. يبقى انا وظيفتي عرفتها، هكون من اللي بيفسدوا ويسفكوا ولا هيكون من اني اعلم ما لا تعلمون؟ اهم حاجه عشان اقوم بوظيفتي كويس ابقى فاهم اسم كل حاجه وفاهم المصطلحات عشان الحرب. فهمت المنظومه دي؟ حصل بقى بعد ما فهمت المنظومه دي حصل اول اختبار بقى. اول اختبار عملي، كل دي افكار، اول اختبار عملي بقى. عشان قبل ما بقى انسى، عشان نعرف مدى الفساد في تبديل المصطلحات وتغيير معانيها، تخيلوا لو احنا تعاملنا مع الخشب على انه حديد، ولو تعاملنا مع الحديد على انه سائل، ولو تعاملنا مع المية على انها زيت، الكون ده يفسد، العمارات تنهار، الحياة تنهار، ان كل حاجة ليها خصائصها، وزي ما كل حاجة ليها خصائصها ما بتتغيرش، كل حاجة دي ليها مسمياتها ما بتتغيرش. طيب اول تجربة عملية، خلق آدم في الجنة قبل أن يخلق، حديث السنة صور الله آدم، سيدنا آدم خلق على هيئته كده في صورة طينية، ومر مراحل بقى لغاية ما وصل حمأ مسنون زي في صورة الحجر، حمأ مسنون قيل الطين المصبوب اللي اتصب وتعفن لأنه ترك فترة طويلة. حديث صحيح مسلم لما صور الله آدم وتركه ما شاء الله أن يترك، قعد في صورة الطينية، قعد مر مرحلة كالفخار وبعد كده مر مرحلة الحمأ المسنون، كل ده قعد فترة طينية متشكل كده هيكل ما فيش فيه روح. حديث صحيح مسلم لما صور الله آدم وتركه ما شاء الله أن يتركه جعل إبليس يطيف به. إبليس في بعض الروايات في الإسرائيليات قال لأمر ما خلقت ولئن سلطت عليك لأهلكنك. إبليس حس ان ده اللي هيقوم بالوظيفه المرجوه، وظيفه الخلافه في الارض. فإبليس قعد يدرسه. نرجع لحديث مسلم لانه عمده ومهم. لما صور الله ادم وتركه ما شاء الله ان يتركه جعل ابليس يطيف به فعلم انه اجوف. فعلم أنه أجوف. الحديث بيقول فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك. يعني ايه أجوف؟ وايه علاقة ده بالصراع بين الحق والباطل؟ احنا قلنا الصراع يا إما أنا عندي رغبة فهقدم رغبتي على مراد ربنا فيحصل فساد، أو رغبتي تنازع رغبة غيري فيحصل سفك دماء. أجوف، أجوف في اللغة عكس الصمد، الصمد الذي لا جوف له، ده لغة. شرعا الله عز وجل اسمه من أسمائه سبحانه وتعالى الصمد، أي الذي لا يحتاج لأحد ونحن نحتاج إليه، يصمد إليه في الحوائج، يعني إحنا بنلجأ لربنا لأنه سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، لا يحتاج إلى ذلك، هو الغني سبحانه وتعالى. الأجوف يعني جواه ضعف، جواه جوف، الجوف ده محتاج يتملى، الجوف محتاج يتملى. ففي جوف حقيقي محتاج طعام، ودي شهوة الطعام، وفي جوف معنوي اللي هي الشهوة محتاج يغذي شهوته. فإبليس عرف إن أنا عرفت أوقعك إزاي، أنا هوقعك من احتياجاتك. خلق خلقا لا يتمالك، النووي يقول شرح مسلم أي لا يتمالك أمام الشهوات، إن الجوف ده محتاج يتملى. بس عشان عرف أنا هوقعك من رغباتك، من رغباتك، من احتياجاتك، أنا هوقعك من دي. لو حصل بينا بقى إنك سلطت عليا، أنا درستك خلاص، وده مهم إنك تدرس عدوك. بس انا هدخل من الجوف بتاع احتياج. يبقى الجوف اجوف، احتياجات الانسان في ضعف، الانسان عنده حاجه عايز يسدها، وقضيه الاسماء والمصطلحات. طيب بدانا اول تجربه، خلق ادم بالفعل نفخ فيه الروح، اول ما نفخ فيه الروح قال الله الملائكه تسجدوا له. يبقى سيدنا ادم لما كان طين، كان فخار، كان حمى مسنون، ربنا ما قالش الملائكه تسجدوا. يبقى الانسان كبدن، الإنسان كمجرد بدن ليس له قيمة، هو مجرد حمى مسنون كان فخار، بمجرد ما نفخت فيه الروح أصبح له قيمة وسجدت له الملائكة. يبقى الإنسان من غير وحي الروح هنا، وكذلك يوحينا إليك روحا من أمرنا، الإنسان بدون وحي أشبه بالطين المتعفن، لا قيمة له، بيكتسب قيمته باتصاله بالوحي. بدأت أول تجربة، خلق آدم في الجنة، ربنا أداله تحذيرات، قال له ما تأكلش من الشجرة دي، ما تاكلش من الشجر. اختبار لآدم قبل ما ينزل الأرض. وعشان آدم أجوف لا يتمالك، ربنا قال له إيه؟ لا تأكل من الشجر، صح؟ صح ولا إيه؟ ربنا قال له لا إيه؟ تقرب، ما قالوش لا تأكل، قال له ما تقربش، لأن أنت لو قربت هتاكل، لأن أنت ضعيف، فصح إنك ما تقربش. يعني انت من الاول حط مسافة بينك وبين المعصية، لان انت لو جيت للمنطقة دي غالبا هتروح للمنطقة دي. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، راعي يرعى حول الحمى يعني ايه؟ الا ان لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. كانوا زمان كل قبيلة وكل ملك له حمى، يعني له ارض بتاعته محمية. فالراعي اللي معاه السائمة معاه الاغنام والدواب عزكم الله جاي ماشي بيها كده، فالمفروض الراعي ما يرعاش حول الحمى، هتهرب منه غنماية، هتهرب منه جمل ياكل فيتعاق. لا، الراعي لا يرعى حول الحمى لانه هيقع فيه، الراعي يبعد بعيد. فكذلك المؤمن لا يقترب من حمى الله، الا ان حمى الله المحارم، ما يقتربش منها، الافضل يسيب مسافه. حصلت اول تجربه واول امر الهي لسيدنا ادم، لا تقرب هذه، هذه اسم اشاره للقريب ولا للبعيد، قريب يعني ربنا عرفه قربها له، قال له دي عشان ما تقولش انا ما كنتش واخد بالي، دي حرام ده هي. طيب خلاص ابعد عنها بقى. عاش حياته في الجنه فتره هو وحواء، جاله الشيطان. ازاي الشيطان وقع ادم في اول معصيه؟ طبعا اول ثلاث معاصي ارتكبوا في هذه الحياه عشان احنا ما نقعش فيهم. اول معصيه تكبر ابليس، ثاني معصية معصية آدم، ثالث معصية بني آدم، دول ذكروا في القرآن. التكبر، إبليس نظر إلى نفسه، شفنا آدم نظر إلى الشجرة، ابني آدم نظر إلى أخيه. معصي إنك تمد عينك شايف نفسك قوي، أو شايف بتبص على زهرة الدنيا، أو بتغير من أخوك وتحسد أخوك. فادم وقع في ابليس وقع في اول معصيه انه شايف نظر الى نفسه. نيجي بقى معصيه ادم. ازاي ابليس عايز يوقعه؟ قال يا ادم دخله الشيطان لما بيجي يوقع حد بيوقعه عن طريق مش الاوامر، ما بيبداش معاه بالاوامر، لما بيتمكن يدي اوامر. الشيطان ما بيديش اوامر الا لما بيتمكن. دخله بصيغه سؤال، يا ادم، عارف احنا لما نتكلم صاحبك يا محمد صحاب، يا ادم احنا بينا كان بينا معنا ده باسمه، هل ادلك يعني لو مش عايز بلاش، انا بنصحك لوجه الله، يعني انا مش عايز منك حاجه اصلا، هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. ركزوا معايا في كلمات الشيطان اللي احنا محتاجين ندرسها كويس جدا. دي اول جمله، دي في سوره طه، سوره الاعراف. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الايه، من الخالدين. في قراءه خارج السبع المتواترة، ملكين، دي ملكين عندنا. في قراءة تانية ملكا، عشان تبقى متناسبة مع شجرة وملك الله. نيجي الأولانية، يا آدم سؤال، هل أدلك على شجرة الخلد؟ هي الشجرة دي اسمها الخلد؟ هي الشجرة دي يعني ربنا قال له ولا تقرب شجرة الخلد؟ اسمها الخلد. مين اللي سماها شجرة الخلد؟ الشيطان. يبقى أول دخلة انه غير اسمها، سماها شجرة الخلد. يبقى اول حاجة عملها الشيطان انه غير الاسم. تاني حاجة انه ما يختارش اسم وحش، يعني ما سماهاش مثلا شجرة الحنظل او شجرة المر او شجرة العذاب او شجرة النكد، لا، هو سماها شجرة الايه؟ الخلد. طب ليه اختار الخلد والملك؟ يعني ليه اختار الاسمين دول؟ ان ليه الخلد والملك. الخلد ده ضد الايه؟ الموت، الفناء. الانسان اجوف ضعيف هيموت، اول حاجه الانسان عايز يطمن عليها انه مش هيموت، وهو دي يعني لو الكلمه دي بتلخص غايه الحضاره الغربيه كلها. يعني الجمله ده، الخلد والملك، هما عايزين يوصلوا الحياه مستمره مليانه نعيم، ملك، ملك النعيم. كل غرض الحضاره انه مش عايز يموت، لدرجه انه يعني حتى وعملوها في بعض الافلام الاجنبي ان هو ايه، يحفظ الجثث عشان احنا هنكتشف سر الروح في فتره من الفترات، فهنوصل ان الانسان مش هيصل الى انه مش هيموت، وعايزين يعالجوا الهرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل حاجه لها علاج الا الموت. الخلد لان الانسان ضعيف عارف انه هيموت، هو اجوف وضعيف هيموت وعنده احتياجات، فقال له الشجره دي هتسد الاحتياجين، هتخليك ما تموتش وهتخليك عايش في نعيم. يبقى دخله من الايه؟ من حاجتين، الاسم والجوف اللي احنا قلناه، المصطلح والضعف بتاعه. يبقى اول حاجه جاب له صيغه سؤال، اكيد سيدنا ادم رفض، قال لا ده ربنا نهاني عنها مش هاخد منها. دايما المعصيه بتجيلك، ذلك من اللي كتبوا في نقد الليبراليه، يقول لك المذاهب الباطله دايما بتاخد اسماء حلوه، يقول لك الحريه، المنفعة، يجيب لك اسم انه انت هتتبسط. طيب المدخل الثاني للشيطان ان هو يقول لك ربنا لا يريد لك الخير، وان الدين، ركزوا معايا بقى، دي من اخطر الحاجات الموجودة في زماننا دلوقتي، ان الدين سبب انك انت مش هتحصل على الخلد ولا الملك ولا النعيم، وان ربنا اداك الاوامر دي عشان تفضل طول عمرك كده مش متقدم. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين، ربنا نهاك اصلا عشان مش عايزك تبقى ملك ولا عايزك تبقى خالد، وان الحل انك تكسر اوامر ربنا لو انت عايز تحقق طموحاتك واحلامك. لذلك اليهود عندهم اسطورة كده يقول لك ايه، مذكورة في بعض كتبهم، ان الشجرة دي كانت شجرة المعرفة، وربنا خير ادم، لو كلت من شجرة المعرفة هتكون عندك الحرية بس هتموت وانت تحل مشاكلك لوحدك، فاختار ادم او تفضل في الجنة. فسيدنا ادم اختار الارض، كل من شجرة الحرية واختار انه ينزل الارض عشان يعمل يحل مشاكله بنفسه. تصور في معاندة للإله، ان الانسان عايز يبقى عنده ان فكره الحريه ان هو مش عايز يبقى اول امر اعبدوا ربكم، مش عايز يبقى عبد، مع ان العبوديه مش بس اوامر، العبوديه احتياج، ودي قصه تانية. العبوديه احتياج، يعني الانسان يحتاج ان يكون، لانه اجوف الجوف ده عشان يتسد محتاج وحي، محتاج عباده. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او خالدين. هنا الشيطان بيحط الانسان وش في وش ضد اوامر ربنا، انه يرفضها لا، وانه يقتنع. الشيطان عايز يقنعك ويقنعك ان اوامر ربنا هتؤدي بينا للايه؟ للتاخر وللتخلف. طيب معلش هرجع كده بسرعه هنا، او هروح كده ايه طلع كده بعيده شويه كده. سيدنا ادم لما كلم الشجره ايه اللي حصل الاول؟ تتبع اسماء الاشاره في القصه دي مبهر. ما نهاكم ربكم عن ايه؟ عن هذه. يبقى هما قربوا، هذه اسم الشجرة القريب. الشيطان هنا بيكلم ادم وهم ايه؟ هما قريبين من الشجره. سيدنا ادم لما كان من الشجره طلع يجري بعيد عنها، فربنا بيقول له ايه؟ الم انهكما عن تلكما الشجره. تلك دي اسم الشجره للبعيد، فبعد عنها بعد ما كلمه، لكن خلاص كان المفروض يبعد عنها من الاول. شاهد سيدنا ادم لما كان من الشجره بدت السوءه وظهر الضعف. ايا كان بقى الكلام طويل، اللي عايز يراجع الايات دي بالتفصيل انا شارحها في سوره الاعراف بالتفصيل، الدرس الثالث تقريبا. بدت السوء، يعني طلع كلام الشيطان غلط، طلعت الشجره دي مش شجره الخلد ولا حاجه، ده بالعكس نزلته الارض وربنا قال له اهبطوا. تخيلوا لو سيدنا ادم كل من الشجره ففوجئ لقى نفسه في جنه احلى من الجنه اللي هو عايش فيها، يعني كان في مكان في الجنه فكل من الشجره الحرام فحصل له نقلة أعلى، كان إيه اللي هيحصل سيدنا آدم؟ إيه اللي كان هيحصل؟ متخيل يعني إيه اللي كان هيحس بإيه؟ هيحس إن إبليس صح؟ هيفتن. ده اللي حصل في واقعنا. سيدنا آدم لما كان نزل فعرف إن هو إبليس ضحك عليه وإن ربنا كلامه هو اللي صح. إحنا حصل معانا تجربتين في الواقع المعاصر من أخطر التجارب. التجربة الأولى لما كان في عصور اسمها عصور الظلام، والكنيسة كانت متسلطة في أوروبا، وكان في أي حد وكانوا ضد العقل، في ناس تقول لهم حاربوا العلم، لا الكنيسة ما كانتش بتحارب العلم قوي، كانت هي مسيطرة على بعض العقول. في خلاف طويل قوي في نشأة العلمانية في المنطقة دي، أنا مش عايز أدخل فيه عشان بس يبقى الكلام منضبط شوية. المهم كانت الكنيسة مسيطرة وفي سيطرة على المادة والمال والعقل، وممنوع حد يفكر بره الكنيسة، وبيتسمى المهرطقة وبيتعدم ويتبهد، يعني كان في ايه سيطرة رهيبة للكنيسة هنا. حصلت الثورة الفرنسية وحصلت ثورات كتير، ونشأت مذهب البروتستانت كمان. البروتستانت يعني بيحتاج على الموجود، وراحوا امريكا البروتستانت وعملوا تمثال الحرية، وقصة طويلة في نشأة البروتستانت. قالوا لا احنا مش عايزين لا كنيسة ولا بابا اصلا. الشاهد لما حصلت الثورة دي وقالوا بقى ايه شعارهم، اخنقوا اخر قسيس بقى مع اخر ملك بقى مع اخر قسيس، او العكس، يعني كان في ملوك ظلمة متكبرة وكنيسة مسيطرة، هنا في قسيس وملك، قالوا احنا نموت الاثنين. لما حصل ده حصلت الثورة، الكنيسة كانت بتتكلم باسم الدين. لما حصلت الثورة على الكنيسة فعلا حصل تقدم دنيوي، فارتبط في اذهان الناس ان اللي كان معطلنا هو الايه؟ هو الدين. فقالوا خلاص يبقى احنا لازم نشوف حل الموضوع الديني اللي معطلنا ده. حاجه اشبه على سكيل صغير بس حصلت في الدوله العثمانيه اواخر الدوله العثمانيه. للاسف كان في برضو بعض تسلط والتجبر بخلافات الدوله العثمانيه، وكان في تعنت وظلم منتشر في الاخر. حصلت الثوره الاتاتوركيه اللي قام بها اتاتورك على اخر خليفه عثماني، واسقط الخلافه العثمانيه 1924 ميلادي، يعني شوف قريب لغايه فتره كانت الخلافه العثمانيه موجوده، الخلافه الاسلاميه كلها سقطت، واتاتورك حاول يقرب من اوروبا، ونسبيا بدا يقوم بنهضه فعلا. في الحالتين ايه ده الدين فعلا كان معطلنا، يبقى الحل عشان نتقدم ان احنا نشيل الدين. لكن هو هنا اصلا ده دين باطل، وهنا كان تطبيق مشوه. هي دي الفتنة، الخطر اللي حصل في العالم دلوقتي، اللي مخلي مصدر ان الدين سبب التخلف فوق اي دين. يعني انت ما تقصش الاسلام على تجربة غلط، سواء هنا او على دين باطل. وهنتكلم على فكرة إزاي نشأت العلمانية مش فكريا لا نفسيا. دلوقتي نرجع هنا ما نهاكم ربكم كان من الشجرة قال له اهبطوا إلى الأرض. طيب سيدنا آدم في الجنة كان بياخد أوامر ربنا مباشرة لا تقربة. طب لما ينزل الأرض هو نازل مكان غريب، يعني احنا لما اتنقلنا من مكة للمدينة اتنقلنا مكان جديد، فربنا في أول سورة البقرة قال لنا انتوا رايحين لمكان جديد، في مجتمع، في منافقين، في كفار، في مؤمنين، في أهل كتاب، هتتعاملوا مع ده كذا ومع ده كذا ومع ده كذا، فلازم تروح مكان تعرف هتتعامل ازاي مع الناس. فالوقت سيدنا آدم نازل الأرض هيتصرف ازاي في الأرض، ايه اللي هيحصل؟ فربنا قال له الأول هو عايز يتخلص من المعصية، فتلقى آدم من ربه ايه؟ كلمات. تاني الكلمة، تاني أهمية الكلمة. سيدنا آدم مش هيعرف يخرج من المعصية دي إلا بالتوبة، كلمات تلقاها آدم، تلقفها وكان منتظرها، كلمات دي خلت سيدنا آدم يتوب، فتلقى آدم ربه ايه؟ كلمات. دي مهمة هنرجع لها كلمة كلمات دي. نزل الأرض قال له اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، اللي هي في أول السورة تاني رجعنا ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه؟ هدى للمتقين. تاني اهو الهدى اهو. يبقى من لحظة نزول آدم للأرض ربنا بيقول له مش هتعرف تعيش على الأرض من غير هدى، اللي هيتبع الهدى المؤمن، اللي هيرى الهدى هو الكافر. وبعد كده بقى أول قصة استخلاف تذكرينها في القرآن يا بني إسرائيل، يعني بعد الآية دي على طول نداء بعد الآيات ديت، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار يا بني إسرائيل. لأن وبعد كده حزب كامل قصة استخلاف بني إسرائيل في الأرض والفساد اللي عملوه، وبعد كده آية الاستبدال أو ربع الاستبدال، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإزاي آية تحويل القبلة أول ربع في الجزء الثاني، تحويل القبلة، تحويل القبلة أشبه بنقل الاستخلاف من بني إسرائيل للمسلمين، تحويل القبلة، إن اللي هيمسك الزمام الخلافة هم المسلمين مش أهل الكتاب. نزل الهدى، نزل سيدنا آدم الأرض ومحتاج لهدى معاه عشان يعرف يطبق مراد ربنا سبحانه وتعالى. طب الصراع هيستمر إزاي؟ الشيطان هيعمل إيه بقى المرة دي؟ الشيطان هيتصرف إزاي؟ هو فوق ضحك عليه عن طريق قال له غير الاسم، غير المصطلح، واستغل الايه؟ الضعف. يبقى دور الشيطان معانا في الصراع الحق والباطل حاجتين، تشويه الهدى وتشويه الفطرة عن طريق استغلال الجوف. يبقى الناس عشان تنجو محتاجة هدى، الشيطان يعمل ايه؟ وطبعا اتباع الشيطان، فقاتلوا اولياء الشيطان، الشيطان له اتباع بيحاربونا واحنا بنحاربهم، اتباع اهل الباطل بيعملوا ايه؟ يمنعوا عننا الهدى او يشوهوه، الوحي يعني يحرفوه او يشوهوه او يمنعوه او يغير الفطرة، فبالتالي يجي لنا الهدى زي ما هو ما حدش لعب فيه، بس احنا مش عايزينه لان الفطرة تشوهت. يبقى هو بيلعب على النفس ويشوه الفطرة يخليها مش عايزة شريعة او يحرف الشريعة. طيب احنا كنا توقفنا عند الصراع بين الحق والباطل، وان الشيطان بيحاول يعمل في الصراع على مسألتين مهمين، مسألة تشويه الفطرة، استغلال جوف الإنسان واحتياجات الإنسان، ان هو يغذيها بالباطل وشهواته، فبالتالي تفسد فطرة الإنسان، فلما يطرح عليه الهدى يرفضه، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني هم عارفين إنه هو هدى بس هم رافضينه، لأن ليه؟ شايفين إن الهدى له تبعات، تبعات أمنية وتبعات اقتصادية. فربنا قال لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا، اللي هي الأمن، يجبى إليه ثمرات كل شيء، اللي هي الرزق، الله بيده الأمن وبيده الرزق. فالشاهد إن الشيطان بيحاول إن هو يصرف الناس عن الوحي بالطريقتين دول. طيب قلنا سيدنا آدم ربنا قال له اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، يبقى في عداوة بين آدم عليه السلام والشيطان، والعداوة مستمرة إلى يوم القيامة. سيدنا آدم في ناس هتسير على نهجه، اللي هو ايه نهج سيدنا آدم؟ تلقى من ربه كلمات، تلقى آدم من ربه كلمات، قبل الكلمات اللي نزلت من الله عز وجل عليه. في ناس هتسير على عهد سيدنا آدم، وفي ناس هتسير على خطى الشيطان. وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، سورة سبأ. صدق عليهم إبليس ظنه، يعني الشيطان كان عنده ظن ان في ناس هتسمع الكلام، وفعلا ظنه طلع صحيح. صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، فمش ورا الشيطان. لذلك ربنا بيقول لنا فقاتلوا أولياء الشيطان، يبقى القتال بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيف. نزلوا الاثنين الأرض، ربنا قال لسيدنا آدم معركتك، سلاحك في هذه المعركة يأتينكم مني هدى. معركتك إن في هدى هينزل لك من السماء، تعرف بالخريطة على الأرض، تعرف به من العدو ومن الصديق، ماذا يحب الله، ماذا يكره الله، ماذا يبغض الله، تعرف الخريطة عن طريق الهدى ده، حتى لا يهزمك الشيطان في معركة أخرى زي ما حصل، أو يعني زي ما حصلت وقع أو سقطة وعصى آدم ربه فغوى، ما تتكررش. نزل سيدنا آدم، تلقى آدم ربه كلمات. كلمة كلمات تكررت أيضا في سورة البقرة، في الأول تلقى آدم ربه كلمات، بعد كده ربنا بقول وإذ ابتلى إبراهيم، مفعول به، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي أن الله عز وجل هو الذي ابتلاه بكلمات، يعني ربنا نزل كلمات لسيدنا إبراهيم كبلاء. ذلك دكتور فريد الأنصاري بيسميها كلمات، بيسمي آيات القرآن كلمات البلاء أو كلمات الابتلاء. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، سيدنا إبراهيم نجح أتمهن. إحنا الكلمات بتاعتنا كلمات الوحي، سيدنا آدم عصى وتاب، سيدنا إبراهيم نجح في كل الامتحان. طب إحنا ذلك سورة البقرة قصة سيدنا آدم، قصة بني إسرائيل طوال الحزب، وبعد كده يختم بقصة سيدنا إبراهيم. يبقى الحزب الأول قصة سيدنا آدم، قصة بني إسرائيل قصة سيدنا إبراهيم. سيدنا آدم اللي غلط وتاب، بني إسرائيل اللي غلطوا ومرضوش يتوبوا، سيدنا إبراهيم اللي أتمهن. أنت هنبقى أي نموذج من دول الثلاثة دول؟ دول نماذج مع طروحة قدامنا. ذلك الجزء الأول ده القصد، الحزب الأول من أو الجزء الأول كله الثلاث قصص دول. الجزء الثاني بدايته نقل الاستخلاف، اللي هي سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، تحويل القبلة، إن الاستخلاف نقل من بني إسرائيل إلى المسلمين. وبعد كده طبعا عشان اللي عايز يعرف موضوعات سورة البقرة، كان في أربع دروس كلام عن موضوعات سورة البقرة على الساوند كلاود. بعد كده الأحكام الشرعية. طب ليه الجزء الأول اللي فيه فشل بني إسرائيل في الاستخلاف جه الأول قبل الأحكام الشرعية اللي جت في الجزء الثاني؟ لأن ربنا بيقول لنا من الأول لو أنتوا هتتعاملوا زي بني إسرائيل مع الأحكام الشرعية، يبقى أنت الأول ليه كأنك ما تكملش المصحف. يعني ده التعامل الخاطئ مع الوحي. تجنبوا هذه الأخطاء حتى تستطيعوا أن تطبقوا هذه الشريعة اللي هي في الجزء الثاني. يبقى تجنبوا هذه الأخطاء قبل أن تقرأوا شريعة الله عز وجل. ده اللي بقول القصة دي عشان هتفيدنا هنا الوقت. نزل سيدنا آدم، وبعد كده الرسل، رسول يتلوه رسول، معهم وحي. الشيطان بيحاول يعمل ايه؟ يصرف الناس عن الوحي عن طريق تشويه الفطرة وعن طريق تشويه الوحي. طيب عندنا نسيب دي كده. لو حبينا نقسم الزمان، انا هطول عن التلت ساعة شوية. لو حبينا نقسم الزمان من سيدنا نوح، طبعا سيدنا آدم حصل، كان سيدنا ابن عباس بيقول كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، وبعد كده لذلك بيسموا سيدنا نوح يعني إيه كأنه أول نبي، يعني وإن كان سيدنا آدم هو أول رسول. بدأ سيدنا نوح، لو هنقسم الزمان من سيدنا نوح لغاية عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في تقسيمة كده إن هي بتحاول تقسم إن في فارق معين في الإيه، في الزمن. معاملة ربنا اختلفت من بعد حدث معين حصل. بعد هذا الحدث حصل اختلاف في معاملة ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل هنا من اول سيدنا نوح لغاية الحدث الفاصل من بعد اغراق فرعون ونزول الكتاب على سيدنا موسى؟ الحدث ده حدث هام جدا. لما نيجي نقرأ مقدمة، واحنا في احداث المسجد الاقصى اللي بتحصل دلوقتي، لما نيجي نقرأ مقدمة الاسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأتينا موسى الكتابة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ها ذرية من حملنا مع نوح. سورة الإسراء وبعد ما ذكرت في الصفحة الأولانية في سورة الإسراء إن ربنا جاب اليهود لما كانوا لسه في زمن الاستخلاف ودهم المسجد الأقصى لما أطاعوا عصوا ربنا شال منهم المسجد الأقصى أطاعوا ورجع لهم المسجد الأقصى عصوا شال منهم المسجد الأقصى مرتين في السورة وبعد كده ربنا قال قاعدة عامة وإن عدتم عدنا وإن خلاص الخلافة نزعت منهم وراحت للمسلمين. طب إحنا نعمل إيه يا رب؟ جت الآية إن هذا القرآن يهدي التي هي مقدمة الإسراء دي عايزة محاضرة لوحدها لكن خلينا هنا في المنطقتين دول. ربنا ذكر في مقدمة السورة حدثين مهمين حملنا مع نوح لحظة الطوفان ولحظة إيتاء موسى الكتاب. في مقدمة الإسراء ربنا ذكر حدثين مهمين أتينا موسى الكتاب وحملنا مع نوح. النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه حديث ضعف بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم لكن اتفقوا أن معناه صحيح أيا كان السند في تفسير آيتين من القرآن آية في سورة المؤمنون وآية في سورة القصص. بيقول الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يهلك أمة من الأمم عامة من بعد إنزال الكتاب على موسى. يبقى كانت سنة ربنا في الصراع بين الحق والباطل يجي رسول معاه وحي يعرض على الناس أغلب الناس يرفض بيبقوا دول قلة مستضعفة ينزل هلاك عام يغلبهم. يجي رسول معاه وحي أغلب الأمة ترفض القلة مستضعفة يجي عذاب يهلك القلة يهلك الكثرة المستكبرة. يجي رسول نوح هود صالح شعيب لوط على طول نفس القصة بتحصل. يجي رسول معاه وحي يعرضوا على الناس يرفضوا هم قلة مستضعفة اللي يأمنوا معاه الباقي ينزل عليهم عذاب سواء الطوفان الصيحة لغاية بعد إغراق فرعون وإنزال الكتاب على موسى ما عادش خلاص عذاب عم ينزل. أمال إيه اللي هيحصل؟ طب الوقت الناس اللي هترفض الوحي هنعمل معاه إيه؟ لا ما عادش سنة الإهلاك العام انتهت هنا. بعد كده في كتاب نزل الكتاب ده في تشريعات التشريعات دي منها القتال انتوا اللي تحاربوا انتوا اللي تحاربوا مش ربنا سبحانه وتعالى هينزل عذاب عام. ممكن ينزل عذاب خاص على طائفة معينة مسخ او خسف على طائفة معينة انما عذاب عام للأمة كلها زي الطوفان ده لا ما عادش هيحصل خلاص او صيح الأمة كلها ده ما عادش هيحصل. لذلك ما كانش القرآن بيحكي لنا ركزوا معايا لما الطوفان او الصيحة او الهلاك بعد ما بياخد الأمة المستكبرة طب القلة المؤمنة عملوا إيه؟ يعني سيدنا نوح أو سيدنا صالح أو سيدنا هود مع القلة المؤمنة بعد الإهلاك ربنا بيقول لناش إيه اللي حصل. الأمة الوحيدة اللي اتحكلنا قصتها من لحظة الاستضعاف للحظة التمكين أمة بني إسرائيل. الأمة الوحيدة اللي ذكر لنا في القرآن من لحظة مكانه قلة مستضعفة بيعذبوا بيصبروا وبيهانوا بيذلوا لغاية لما ربنا أهلك عدوهم ونزل عليهم كتاب الكتاب ده فيه تشريعات التشريعات دي قابلة للتطبيق قاموا بتطبيق جزء منها وحصل تمكين في الأرض أمة بني إسرائيل. لذلك هنجد القرآن المكي في وقت الاستضعاف ولا التمكين؟ استضعاف. والقرآن المدني في وقت تمكين. القرآن المكي غالبا لا يذكر بني إسرائيل إلا في صيغة المدح غالبا لا يذكر بني إسرائيل إلا في صيغة المدح لأن إحنا كنا بنمثل نموذج بني إسرائيل في وقت الاستضعاف فكنا نتأسى بهم إلا صورة واحدة غالبا صورة الأعراف هي اللي ذكر بني إسرائيل من أولها لآخرها وبعض جزء من سورة طه في السامرية. القرآن المدني غالبا لا يذكر بني إسرائيل إلا بالذنب نحن بعد ما مكننا زيهم ربنا بيقول لنا لا تسيروا سيرتهم لقد نجحوا في الصبر في الاستضعاف وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا نجحوا في الاستضعاف وفشلوا في التمكين. ودي رسالة للي مستعجل على التمكين قد تفشل قد بعد ما يمكن ليك لا تطبق العبودية لأن التمكين وسيلة مش غاية. فالقرآن المكي غالبا يذكر بني إسرائيل بالمدح والقرآن المدني غالبا يذكر بني إسرائيل بالذنب اللي هي سورة البقرة معنا عشان كده بدأت على طول بذنب بني إسرائيل ولا تكونوا أول كافر به. يبقى الأمة الوحيدة اللي ذكرت لنا في القرآن من البداية للنهاية أمة بني إسرائيل اللي هو بعد إنزال الكتاب. يبقى التاريخ الزمني بتاع الأمم كلها مر بمرحلتين. فإحنا هنا في المرحلة دي مرحلة عدم وجود عذاب عام يهلك الأمة الرافضة للقرآن. لو أنتم مستنيين عذاب عام ينزل كل اللي رافضين للقرآن ده وهم، مش هيحصل. خلاص في كتاب، يعني في تشريع، يعني أنتم تطبقوه على الأرض وأنتم تقاتلوا المخالف. طيب قلنا الصراع استمر، جاءت الأنبياء، جاء سيدنا موسى معاه الكتاب، حصل إغراق فرعون. لذلك كان في محاضرة زمان اسمها ماذا بعد إغراق فرعون، يعني هل بعد ما فرعون يغرق احنا كده اطمننا؟ لا، لسه بقى الإشكالية التانية. احنا هنا في المرحلة دي من أول أهل الكتاب، أهل الكتاب لغاية إيه؟ أهل الكتاب هنا أصبحوا في الزمن اللي احنا فيه من أهل الباطل، لأنهم يعني بيحاربوا الإسلام، وهنا في المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي طائفتين دلوقتي بيحاربوا الحق، أهل الكتاب والمشركين. طب إزاي أهل الكتاب يعني معهم وحي وفي نفس الوقت الشيطان ضحك عليهم؟ ده حصل إزاي؟ المشركين، الأول قبل ما أقول لكم المشركين، لما نيجي نبص على آية ما قدر الله حق قدره، الآية دي اتكررت 3 مرات في القرآن، مرة في سورة الأنعام، مرة في سورة الحج، مرة في سورة الزمر. في سورة الحج جت مع الخلق إنهم لن يخلقوا ذبابا، فالمرة جت مع الخلق، وفي سورة الزمر جت مع البعث والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يبقى دي الحج ودي الزمر. سورة الأنعام جت مع ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، جت مع الوحي. يبقى المثلث الخلق اللي هو الإله، الوحي، البعث، ده المثلث الحق اللي احنا عايزين ننشره، ان في إله وهذا الإله لم يخلق الكون عبثا بل هناك بعث، والبعث ده هنتحاسب على ايه؟ على الوحي. فبتيجي طائفة يا تنكر البعث يا تنكر الوحي يا تنكر الخالق الإله. يعني اللي عايز يرفض يا بيقول ما فيش إله خالص، يا بيقول في إله بس ما فيش وحي، يا بيقول في وحي، يا اما بيقول ما فيش بعث، يعني يثبت ان في اله بس ما فيش بعث زي المشركين. الغريبه بقى ان تيجي طائفه تثبت الثلاثه خلق ووحي وبعث وتبقى باطل وما قال الكتاب. المشركين دخلوا وش في وش، قال لك احنا في اله، فالاله ده لو نزل وحي معناه ان احنا هنتحاسب، معناه ان في امتحان، احنا نقول نلغي الامتحان اصلا، ما فيش بعث. دي طرق المثلث ده محتاج تعرف اصول الضلال. في ناس قالت لك مفيش بعث، اللي عايز يهرب من المثلث ده يا اما يشيل حاجه منهم او يشيل الثلاثه او يشيل اثنين، او يقول لك ايه، طب ما انا اجيب واسطه. فكره الشفعاء، نحن ابناء الله واحباؤه، ان احنا في واسطه بيننا وبين ربنا زي اليهود والنصارى، بحيث ان هي انا عايز اتخطى فكره الامتحان. انا عندي دلوقتي يوم القيامه هحاسب، والوحي ده المنهج اللي انا هتحاسب عليه. طب انا اتصرف ازاي؟ لا عايز اهرب، عايز اهرب. طب هو انا عايز اهرب ليه؟ هو ليه رافض الخالق والوحي والبعث؟ ليه ههرب؟ لان انا الحاجات دي بتقيد لي شهواتي. بل يريد الانسان ليه؟ ليفجر امامه. معنى ان في اله والاله ده نزل لي وحي وهامتحن عليه وهتحاسب عليه من القيامه، ان انا مش بمزاجي، مش اللي انا عايز اعمله اعمله. فده بالنسبه للرافض يعني والعياذ بالله حاسس ان هو مقيد، زي ما الشيطان قال لسيدنا ادم الوحي مقيدك، الوحي مخليك مش هتبقى ملك ومش هتبقى من الخالدين. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. فاصل فكره الضلال كلها اللي بيتفرع منها هي الهروب من التكليف. اخطر فكره من افكار الضلال إن الإنسان مش عايز تكليف، مش عايز تكليف، ينكر الإله، ينكر الوحي، ينكر البعث، أو يثبتهم وهنشوف هيعمل إيه بقى تاني اللي هم أهل الكتاب. لذلك أول سورة اللي هي سورة البقرة آخر آية فيها إيه؟ آخر آية فيها خالص، ها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت بتهرب من التكليف ليه؟ أنت هربان من التكليف ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تفترضش ان التكليف مش في وسعك، التكليف في وسعك. طيب المشركين عملوا ايه؟ قال لك مفيش بعث، ننكر البعث، فبالتالي مش هنحتاج لوحي، نعمل اللي احنا عايزين، في خالق؟ اه في خالق. طب وبعدين ما نزلكوش منهج؟ لا مفيش منهج، ما انزل الله على بشر من شيء، مفيش وحي. فهنا كان الرد معاهم اثبات الوحي. طيب جم اهل الكتاب قال لك دلوقتي احنا مزنوقين، اذا كان احنا شرفنا وقيمتنا الماديه والناس اصلا بتدينا فلوس وسيطرتنا عشان احنا اسمنا اهل الكتاب، كان اهل الكتاب كانوا يستطيلون يعني بيتنططوا يعني بيتكبروا على المشركين ان احنا اهل كتاب، يعني لدرجه ان المشركين لما حبوا يعرفوا المسلمين صح ولا لا راحوا سالوا اهل الكتاب، هم الناس دي صح ولا لا، فاهل الكتاب كذبوا وقالوا للمشركين هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيل. تخيل الاهل الكتاب اليهود قالوا المشرك ده انت احسن من الايه من المسلمين، يعني بيعبد اصنام. شرح ايه في النساء هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيل. طيب اهل الكتاب يعملوا ايه بقى؟ احنا قلنا الشيطان يشوه الفطره او يشوه الايه الهدى اللي هو الوحي. ذكر لنا القران وسائل تعامل اهل الكتاب مع وحيهم، الوسائل الفاسده اللي عملوها مع الوحي، ذكرتها بنوع من التفصيل في خطبه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. دي الوسائل دي لوحدها عايزه محاضره. تحريف، تأويل، لي الألسن، اتباع المتشابه، الانتقاء، انتقائية، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، كل دي وغيرها. تحريف جه مرتين، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، مرة في النساء ومرة في المائدة. كل دي وسائل استعملها اهل الكتاب عشان يهرب من الوحي، لان عنده وحي هو اسمه اهل الكتاب. طب هيعمل ايه مع الكتاب؟ يحرفه، يؤوله، يلوي اللسان بشيء من الكتاب لنحسبه من الكتاب، يتبع المتشابهات، ينتقي، تجعلونه قراطيس، تبدونها وتخفون كثيرا. كل دي وسائل ذكرها القرآن ازاي كانوا بيلعبوا في الدين، وده اللي موجود دلوقتي، ازاي في ناس بتلعب في الدين عشان تعمل ايه عايزاه وفي نفس الوقت ما تقولش ما فيش قران. يعني احيانا بعض العلمانيين تقول له يا ابني، يعني مثلا واحد زي هو اسلام بحيري ابعد من العلمانيين شويه، يعني التصنيف الاسلامي بحيري افجر من العلمانيين، يعني يقول لك ايه ده اصل التراث والبخاري هو اسهل لك تنكر. لا هو عايز يفضل يقول ان القران كلام ربنا وفي نفس الوقت يخلينا نعمل اللي احنا عايزينه او الناس تفجر في شهوات. ازاي؟ عن طريق الحاجات دي كلها. طبعا دي زي ما قلنا عايزه محاضره عشان نعرف اهل الباطل دلوقتي بيتبعوا نفس الوسائل، بيحرفوا، بيأولوا، بيلوا اللسان، بيتبعوا بيعملوا نفس الحاجات دي دلوقتي. الفكره الاساسيه اللي انا هختم بيها دلوقتي، اهل الكتاب بعد مرحله طويله وصلوا لحل وسط، اللي هي بعد الثوره على الكنيسه وصلوا لحل وسط، قال لك خلاص احنا لقيناه. لو لغينا الوحي تماما اللي هو زي الالحاد، على فكره الالحاد يا جماعه ضعيف جدا، عشان بس سيبكم من الموضه المنتشره، الالحاد كفكر هش، وفي اغلب المناظرات الالحاد بيتكسر، عشان كده كتير دلوقتي انتقل من الالحاد للاجنوستيك لا ادريه او الربوبي، لان الالحاد قرار بثقه ان مفيش اله. اصلا الواحد عايز يسال سؤال، ما الدليل على عدم وجود اله؟ مش ما الدليل على وجود اله، يعني ما بتسال حد هو ايه الدليل ان مفيش اله؟ بس انا مش عايز ادخل في ملف الالحاد، يعني بيجاوبوا اجابتين ثلاثه، مشكله الشر ان في شر، يعني السؤال مش الدليل على وجود ربنا، ادله وجود ربنا لا متناهيه، الدقه والاحكام والاتقان، الفطره، اتفاق البشريه على بعض الاخلاق المعينه، يعني ادله كتير جدا على وجود الاله. فاحنا بدنا نقلب عليهم السؤال، طب هو ايه الدليل اصلا؟ انت ملحد يعني واخد قرار ان مفيش اله، طب جبت منين ان مفيش اله؟ بيجاوب اجابتين ثلاثه بيترد عليهم بيتغلب، ذلك الالحاد ضعيف. وبعدين من اخطر الحاجات في مساله الرد على الالحاد احتياج الانسان لغذاء. يعني مثلا الدول المتقدمه جدا ليه فيها انتحار؟ ليه النمسا فيها انتحار؟ طب في مصر ماشي، مفهوم ان في انتحار في مصر، طب ليه في النمسا؟ يعني ايه اللي ناقصه كبدن، هو ايه اللي ناقصه؟ واقوى كتاب رد على الالحاد من مساله احتياجات الانسان البشريه كتاب علي عزت بيجوفيتش، الاسلام بين الشرق والغرب. ده من اقوى الكتب اللي التقطت فكره ان الانسان بدن وروح، وان الروح محتاجه غذاء، وان الانسان من القديم وحتى الان الفن والادب والشعر والموسيقى دي كلها محاولات لغذاء الروح. وبيقول لو الانسان عباره عن بدن وهو جسد فقط متطور عبثي، ليه التضحيه خلق؟ ليه الانسان يروح يضحي بنفسه؟ مع ان مفهوم الالحاد لا، الفكره اناني وتطور الانسان اناني. ليه الانسان بينتشي لما بيضحي عشان حد بيحبه؟ الشعور ده جه منين؟ واثبت في الكتاب الرائع ده ان الانسان محتاج لغذاء الروح. العلمانيه قالت لك لا لا لا، احنا نتغلب ليه؟ احنا نعمل حل وسط رائع. اهل الكتاب وصلوا لحل وسط، قال لك بص، انت دلوقتي بتقول الانسان بدن وروح، اتفقنا ان الانسان محتاج غذاء، اتفقنا ان الانسان محتاج كتاب، اتفقنا ان الكون له اله، اتفقنا. طيب طبق بقى ده. قال لك لا لا لا، احنا نعمل ايه؟ احنا هنراضي الروح وهنراضي البدن. هنراضي الروح، نقول لها روحي دور العباده بتاعتك، اعملي فيها ما تشائين، البسي نقاب، انت عايز تربي دقنك، عيط، غرق الارض، طلع علامه صلاه، اعمل انت عايزه في دور العباده، خلاص غذي روحك وانتشي واعمل اللي انت عايزه. بره بقى لا لا لا لا، اقتصاد وسياسه والسوق المالي والحاجات دي، لا دي البشر اللي يقولوها، الدين ما يتكلمش هنا، ممنوع الدين يتكلم هنا، بس الدين يتكلم جوه دور العباده وفي العبادات وبس وفقط، انما هنا الانسان بس. لان الدين لما دخل هنا، ده كلامهم، الدين لما دخل هنا افسد السياسه وافسد الاقتصاد، بس في نفس الوقت الانسان ما ينفعش يعيش من غير دين. لدرجه ان الملحدين عملوا كنيسه اسمها كنيسه الملحدين، وعملوا اعياد. يعني شوف، هو يعني كان في احد الكتب بس نسيت اسمه، اللي هو ازاي كيف يغطي الملحد الجانب الروحي عنده. طب هو انت اصلا بتقول ما فيش روح؟ يعني واحد ملحد بيالف لهم، مش فاكر نص الكتاب، يعني احاول ابتكر لكم اسمه بالنص، ان هم محتاجين غذاء روح اصلا، اكتشفوا ده. فللحد زي ما قلت لكم ضعيف. العمليه قالت لك لا لا، انت محتاج فعلا تغذي ده، لكن هم شايفين ان الدين بالتجارب اللي انا حكيتها لكم افسد الحياه دي. طب نعمل ايه؟ خلاص انت يا عم في حالك، نروح يوم الحد تعيط شويه وتقول له انا غلطت في كذا كذا، يقول لك خلاص هات كذا، ادفع كذا، ما اقعدش انا كده تاني، يلا ابني مش خلاص ماشي خلاص، وانت ايه تستريح هنا، وفي حياتك اعمل ما تشاء. حصل الفصام النكد ده بين الدين والحياة. يعني العلمانية مش فصل الدين على السياسة، ده تعريف جزئي سطحي. العلمانية نظرة للحياة أصلا مخالفة للإسلام، نظرة كاملة للبني آدم مخالفة للإنسان تماما. فنشأت الفكرة دي، فصلوا ده عن ده. احنا دورنا، لذلك هما بيسموا على فكرة، وده من حرب المصطلحات، لك ايه الفرق بين مسلم نشأ في الغرب كلمة إسلامي، وإحنا خدناها للأسف إسلاميست، وبدأ يسموه إسلاميزم، الإسلاموية كمان. هو إيه إسلامي دي؟ مش مسلم ده اللي هو إسلامي؟ يقول لك لا، تعريف الغرب للإسلامي هو الذي يرى إن الدين يدخل في جوانب الحياة، ده اسمه إسلامي. المسلم اللي بيقوم بالشعائر عندهم، يعني مسلم ده يقوم بالشعائر. إسلامي يعني عايز يدخل الدين في الحياة، يقول لك ده حركة سياسية. يعني هم بيقول لك الاسلامي ده لازم نحاربه لان ده سياسه، انما مسلم سيبه براحته، عايز يطوف، عايز يعيط، عايز ده بحر. احنا ما بنحاربش الدين، دي احنا ليبراليين عندنا حريه، ما بنحاربش الدين، هو يعيط زي ما هو عايز، انما يقول لنا دين يخش في الحياه ودين يحكم في الحياه، لا لا لا، ده اسمه اسلامي ولازم نحاربه. فاحنا المفروض المفروض نفهم المسلمين ان هم كلهم اسلاميين، ان مسلم اصلا تعني ان الدين في كل جوانب الحياه، ده دورنا. فهما حصل الفصل، عايزين كلمات ربنا دي بقى ما تنزلش هنا. ذلك من المعاني الجميله، يحرفون الكلمه عن مواضعه او من بعد مواضعه. كلمات الله لها مواضع على الارض لازم تنزل عليه، زي ما لها مكان في الصحف لها مواضع. في كلمات الله في السياسه، في الاقتصاد، في الحياه الاجتماعيه، دي كلمات هما عايزين يحرفوها عن مواضعها، يحطوها هنا ما تبقاش هنا. ونشأ الصراع النكد ده، وحصل كل ده اصلا بسبب خطير جدا، تعظيم الماده. كتر تعظيم الدنيا عندهم وخايفين ان الدين يفسدها، عملوا الفصل ده. تعظيم المادة وصلوا لمرحلة الوقتي إن ما عادش عندهم أي إيمان بالغيب. وهو ده أول وصف للمؤمنين في القرآن، يؤمنون بالغيب. زيك لما تتبع مرض خطير جدا عند اليهود في سورة البقرة، إيه اللي خلاهم يوصلوا للمرحلة دي؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ده من أصول الأمراض عندهم اللي وصلتهم لتعظيم المادة، فبالتالي إنكار الغيب. لذلك إيمانهم، إحنا إيماننا في أول آية يؤمنون بالغيب، هم لن نؤمن حتى نرى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. اللي شوفه صدقه، اللي ما شوفوش ما يؤمنش بيه. هم كده اليهود، ونقلوا الفكرة دي الوقت للعالم، إن العلم التجريبي هو الحاكم على كل شيء. يقول لك أنا عايز نؤمن ربنا أشوفه الأول، وده نفس كلمة اليهود، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. فانتشرت الفكرة دي ونشأت العلمانية. طيب الصراع ده بقى كده آخره إيه بقى بالمنظر اللي انت بتقوله لنا ده؟ آخره بقى في الآخر قمة التطور بقى للفكر المادي ده، الدجال في آخر السنة قصاد المسيح عليه السلام. المسيح اسمه إيه؟ المسيح كلمة الله. لاحظوا ان احنا بنقول كلمات لا تلقى، كلمة الله اللي هي جه من غير سبب، كن فيكون. قصاد الدجال، الدجال مخلوق حقيقي هيجي، لكن وكأنه بيمثل قمة التقدم المادي، وظن أهلها أنهم قادرون عليه. ده مش معناه أنا بنكر الدجال، لأن في ناس للأسف من المعاصرين قال لك الدجال ده فكرة، مش إن في مخلوق اسمه الدجال، ده الدجال ده معناه التقدم المادي والنت. لا لا، مش ده كلام فارغ. لذلك ألف بعض المعاصرين كتاب رد عليهم وأثبت إن المسيح الدجال. دكتور محمد إسماعيل ألف كتاب رد عليهم وأثبت الدجال. فالدجال موجود حقيقة، مخلوق هيجي، لكن أنا أقصد إيه؟ إن ده التطور بتاع كلمة وظن أهلها أنهم قادرون عليه. يعني الدجال بيجي بتقدير من الله، يقول للسماء أمطري فتمطر، والأرض أخرج الثمر فتخرج. فالسيطرة الرهيبة دي. لذلك أكثر أتباع الدجال مين؟ اليهود. وأيضا في رواية النساء. طب ليه النساء؟ لأن النساء تنبهر بالزينة، واليهود الدجال عنده القدرة على الإبهار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إن الرجل ممكن من خوفه على زوجته إنه هو يربطها، خايف تفتن بالدجال. أكثر أتباع الدجال من اليهود لأن هم أكثر إيمان بالمادة، والنساء لأن قد تفتن بالزينة. كلمة الزينة مهمة قوي في إن احنا نفهم الدجال، لأن الصورة اللي بتنجينا من الدجال سورة إيه؟ سورة الكهف. لذلك سورة الكهف ذكرت فيها الزينة 3 مرات، عكسها ذكر كلمة الرشد 4 مرات في سورة الكهف. أنت محتاج رشد أكتر من الزينة. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها. الآية اللي بعدها إنا جعلنا مع الأرض زينة لها نبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. هذه الزينة مصيرها صعيدا جرزا. فاللي هيشوف الزينة دي على حياته هيشوف الدجال على حياته. مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، الدجال ده برضه عايز محاضرة لوحده. يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قراءة الفتنة تحتاج إلى إيمان. يعني ممكن حد بيعرف يقرأ كويس، عالم في اللغات، وما يعرفش يقرأ كلمة كافر اللي على الدجال. يقرأه كل مؤمن. الصراع هيفضل مستمر إلى نزول الدجال. لا يقتل الدجال مين؟ المسيح عليه السلام. يراه فيذوب كما يذوب الرصاص، يسيح كده أول مهم. وفي رواية أن كمان يقتله بالحربة فيذوب. الغريب أن أول سورة الكهف اتكلمت عن الكلمة الفاسدة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إيه يقولون إلى كلمة، ليه كلمة أن المسيح ابن الله. عشان كده هي دي برضو الصورة اللي بتنجي من الدجال. يبقى إذن بعد الكلام ده كله إحنا وظيفتنا الخلافة. في ناس هترفض الوظيفة، هتفسد وهتسفك، تسفك الدماء وتفسد في الأرض. احنا وظيفتنا ان احنا نتبع الهدى. الهدى ده عشان يوصل لنا صافي، معركة طويلة جدا، زي معركة زي بالظبط اللي بيحصل عشان العسل يوصل لنا صافي، زي ما في سورة النحل، معركة طويلة. الشيطان بيحاول يشوه عن طريق التحريف والتأويل والتبديل. انا نسيت اقوله التبديل كمان، ولي الألسن واتباع المتشابه، الحاجات اللي احنا قلناها. العلماء بيقوموا ينفوا التحريف وينفوا التأويل الباطل ويثبتوا الحق. المعركة الثانية في تشويه الفطرة ونشر الشهوات. فبالتالي احنا معركتنا الحقيقيه وظيفتنا ان احنا نتعلم الوحي كويس، ونضبط الوحي كويس، ونفهم مراد ربنا كويس، وبعدين نهذب نفوسنا عشان تقبل الوحي فنطبق الوحي، هيقابلنا ناس رفضها. فتنة العصر دلوقتي العلمانية، فتنة العصر العلمانية المنتشرة، يعني ان شاء الله بعد ما تتخطوا الدورة دي مهم ان انتوا تقرأوا او تسمعوا عن العلمانية، لان دي فتنة العصر. زي ما كان في وقت من الاوقات الفتنة هي خلق القرآن، وان اللي بيثبت ان يقول ان القرآن كلام الله ليس مخلوق، الوقت الثبات ان احنا نعرف بطلان هذه العلمانية. حياتنا العلمانية في اغلب حياتنا احنا مش واخدين بالنا، يعني العلمانية انتشرت في حياتنا، بقى عامل زي الناس عايشة العلمانية، عامل زي اللي بيسوق مثلا. يعني في الاول ما حد بيتعلم السواقه بيبدا مركز، وبعد كده بيسوق عادي. مش هو دلوقتي احنا حياتنا بقت علمانيه عادي واحنا مش واخدين بالنا، يعني حياتنا تم علمانتها واحنا مش واخدين بالنا. تعظيم الماده الرهيب ان تجد اشخاص في العباده كويس جدا، وبقيه الحياه ما فيش دين. يعني ممكن حد بيصوم وبيصوم اثنين وخميس وبيقوم الليل وتلاقيه بيتعامل بالربا عادي جدا، تلاقي مش شايف اصلا مشكله في الدوله الحديثه وعدم وجود خلافه اسلاميه. تلاقي واحد بيصوم اثنين وخميس وبيقوم الليل وبيطلع صدقات ومش في دماغه اصلا مساله المسجد الاقصى، يقول لك احنا مالنا، دول فلسطينيين، دول خونه باعوا ارضهم، احنا مالنا اصلا. هو مش فاهم ان هو كده تم بدل النظره الاولانيه بتاعه الايمان والمنافق والكفر في اول سوره البقره، هو التقسيمه عنده بقت مصر وفلسطين وتونس والجزائر. حياته اتقلبت، هو عايش بس في منطقه صغيره ومش فاهم اصل الدين ومش فاهم اصل الصراع بين الحق والباطل، مش فاهم. هو تم علمانه اغلب الناس للاسف. فمعركتنا ان احنا نتعلم نفهم دينا صح ونطبقه، بس اهم حاجه نفهم نظره كليه عشان ما يتمش استعمالنا واحنا مش واخدين بالنا. انا اقصد بكلمه ايه الحل اللي انا ارفضها، كلمه ما هو الحل، ما هو الحل الشامل التفصيلي التوضيحي لكل نقطه حتى نخرج من مرحله الاستعاره الى مرحله التمكين من الالف الى الياء. اغلب الشباب دلوقتي حصل عنده مشكلتين. حصل عنده ان عشان ابقى اصرح معاكم، اكبر جماعتين موجودين في مصر الاخوان بتاع السلفيه حصل لهم مشكلات رهيبه. دول حصل لهم ازمه سياسيه وفي المعتقلات ودول سقطوا. فبالتالي هو ما عادش شايف رموز، اقتصاديا في انهيار، سياسيا في انهيار. طيب فدلوقتي بيقول الجماعات كانت بتطرح تصور تفصيلي بياخدني يقول لي انا هربيك وهعلمك وانا بانشئ الطائفه اللي هتطبق فروض الكفايات لاجل ان اصل التمكين. طب ده ما عادش موجود، فانا مش هعمل حاجه الا ما ترسم لي تصور من الالف الى الياء. قلت له خلاص ما تعملش. تقول له نحفظ قران، والقران هيحفظ القران هيفيد في ايه؟ تقول له طب قوم اتعلم، وعلم هيفيد في ايه؟ يعني العلم يعني هيفك المسجد الاقصى؟ الطريقه دي العقليه دي التفكير هتفضل زي ما هي، مش عمره ما يعمل حاجه. لكن هو ممكن يفهم ان حفظ القران بيساعد على حفظ الوحي، اللي حفظ الوحي احنا مطالبين بيه في معركه الصراع بين الحق والباطل، دي مجملات لازم يبقى فاهمها ولازم يساعده في فهم ده. لكن ان هو عايز ربط، ركزوا معايا بقى في دي، ربط مباشر فعال ما بين كل عمل بيعمله وبين لحظه التمكين. يعني ايه؟ انا جاي اديكم الندوه دي النهارده لان ده هيقربنا ان طريق التمكين 123 سنه كام يوم، فده هيقربنا 50 كيلو من التمكين. في ناس عايزه حسابات كده، ده مش موجود. ده وكل حاجه تقول له اعمل كذا، يا سلام عملناها وباظت. كان عنده 80 سنه، ده سبعين 30 سنه. هنعمل بقى تاني وندعو الى الله، خلاص ده فشل. الطريق ده فشل، انا مش ماشي في الطريق ده، انا هشوف هاجي واروح اشتغل عقد عمل واسافر بره ولا ارجع تاني. ده طريق تفكير اغلب الشباب الواحد ده. حاله من اللي مش ملتزم عايش حاله من التوهان والفقدان الثقه، واللي ملتزم عايش حاله من الاحباط والتوهان برضه. يعني ده بعد، لكن ده عنده فقدان ثقه بالمسلمين والاسلاميين، وده عنده حاله من الاحباط. انا مش شغال يا ابني، قوم امسك سلاحك قوم اعمل حاجه دي، هستفاد ايه؟ فاغلب العقليه اللي مسيطره انا عايز ارسم له خريطه تفصيليه. طب الخريطه دي مش موجوده، انا عندي مجملات، ربنا ادانا مجملات. لان لو مشيتوا في الطريق ده انتوا بتقربوا من التمكين. الطريق ده دي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. فاحنا بنحاول نقترب، لكن اللي انا بنتقده هو التصور ده. وضحت الفكره؟ الله عز وجل قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله عز وجل قال افحسبتم انما خلقناكم عبثا. فربنا سبحانه وتعالى قال ان السماوات والارض دي خلقت لغايه ليست عبث. اللي هينفذ هذه الغايه هم الثلث المؤمنه دول. يعني ربنا لما الانسان يتامل في الكون المفروض يوصل تتخذ انا عمران ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. اول ما قلت هذا بطلا سبحانك افهم ان اكيد هتحاسب. فبعدها على طول خطينا عذاب النار. فلما ربنا قال اني جاءنا في الارض خليفه والملائكه كان مع، مش عايز اقول طبعا ان الملائكه لا تعصي الله امرهم يعني مش مقتدره، هي كان عندها استفسار عشان تفهم. فربنا قال لهم في حاجات انتوا مش هتفهموها غير مع الزمن، اني اعلم ما لا تعلم. انتوا نظرتكم نظره سطحيه ان في بعض الناس هيسفك الدماء ويوصل، فبالتالي عدمهم اولى. ربنا قال لهم لا، وجودهم اولى. يعني وجود البشر بمفاسد اللي هتخرج اولى من غيابهم. ليه؟ ليه وجود؟ يعني لو احنا حابين قاعده عندنا في الشرع اسمها مصالح مفاسد. وجود البشر وغيابهم. غيابهم بالنسبه للملائكه كويس، مفيش فساد، مفيش سفك دماء، واحنا بنسبح واحنا نقدس. دي ايه؟ الملائكه. ربنا بيقول وجودهم اولى. رغم ان في فساد، يعني لو لما هم قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ربنا ما قالش لا مش هيعملوا كده. فمعنى ايه اني اعلم؟ يعني ربنا اثبت ان هم في منهم ايه؟ هيفسد ويسفك الدماء. طيب يبقى هنا في فساد وفي سفك دماء وقصادها تسبيح الملائكه والتقديس، ده الكفه اللي هنا. الكفه اللي هنا فيها فساد وسفك دماء، طب ايه بقى اللي هيرجح دي على دي؟ عبادات لا تستطيعها الملائكه. العبادات دي الجهاد، المنازعه، القتال، منازعه الشهوات، دي ملائكه ما بتعملهاش. فلاجل يبقى العبادات ده هي ما كانتش موجوده في الكون قبل الانسان، قبل ادم. لو افترضنا القول، لو احنا رفضنا قول الاسرائيليات ان ما كانش في مخلوقات قبلنا، يبقى ايه ده؟ الانسان هو اللي بينازع شهوته، الملائكه ما بتنازعش شهوته. الملائكه ما بتنازعش باطل، الملائكه بتنفذ اوامرها، الملائكه ما عندهاش التعلم والقياس والاجتهاد. ده الانسان. زي كتير من الناس يقول ايه؟ هو ليه ربنا ما نزلش الوحي كله مكتوب؟ ليه في فرقه وفي خلاف وفي اجتهاد وفي قياس؟ ليه ده مكان الوحي يبقى كله واضح؟ اللي ده برضه نظره سطحيه، مش فاهم عباده ان واحد يقعد على مكتبه شهر او سنه عشان يحقق حديث واحد، دي عباده ربنا اردها. يعني واحد عشان يحقق حديث قعد شهر، واحد عشان يبحث مساله فقهيه قعد شهر، دي عبادات نتجت من الوحي يمكن. ففي عبادات زي ما قلنا مثلا منازعه الشهوه، عبادات الصراع بين الحق والباطل، ده ما كانش موجود على الاطلاق. اصل المصطلح نشا ازاي؟ والغرض منه إيه اللي تتبع المساله دي؟ المؤلف سامي عامري، الكتاب اسمه العلمانيه طاعون العصر. الدكتور سامي عامري شخص راجل تونسي عايش في امريكا، ان شاء الله يتكلم سبع لغات، منها اللغات القديمه العبريه والساميه واللغات القديمه يعني. متميز في الرد على المصادر. وفي الفترة الأخيرة جزاه الله خيرا اتجه للإلحاد وألف سلسلة في الرد على الإلحاد. الدكتور سامي عامل بحث في نشأة مصطلح إسلامي، والغرض منه مش نتكلم في حالة حرام. ما أنا بقول إسلاميين وإحنا بنقول الإسلاميين. لكن أفهم إمتى أقول، يعني إحنا قاعدين مع بعض هقول الإسلاميين. لأن يعني لما بقول الإسلاميين وسط ملتزمين أقصد العامل الديني. السياق بتاع العامل الديني. لما بقول بقية المسلمين أقصد بقية المسلمين اللي مش في دماغهم العامل الديني. أصل المصطلح ده نشأ إزاي؟ تتبعه. وجد ان في الكتابات الغربيه نشا عشان لاجل غرض يوصل العالم الاسلامي ان الذين يريدون تحكيم الشريعه في الحياه هم قله سياسيه لاغراض سياسيه، لكن عموم المسلمين يرضون باقامه الشعائر. فهو عايز يحاصرهم عشان يسهل، يعني دايما معركه الشيطان ايه؟ الحصار ثم الضرب. يعني يزنوا الناس في يحاصرهم في غزه ويضربهم. يحسسها ان احنا قله. معركتنا ان احنا ننشر الشريعه ان دي ان تحكيم الشريعه في الحياه ده غلط كل مسلم. مش احنا مش قله عايزين كده ولا حاجه، احنا نوصل لهم الاول ان ده مراد ربنا. فكلمه اسلامي نشات عشان ده، عشان تحصر امام العالم ان الاسلاميين هم قله، الذين يريدون تحكيم الشريعه هم قله، بقيه المسلمين مش ده فهمهم عن الدين. واتعمل استفتاءات كتير، حتى اظن واحده كانت مستشاره سهيله مجاهد كانت عملت برضه في كتاب طبعا مدار الشروق استفتاءات تصور الناس عن الاسلام، واستفتاءات كتير اتعملت، كتير من الاستفتاءات اتعملت في البلاد العربيه تصوروا عن سيدنا عبادات، وان فكره ان الشريعه في عموم الحياه في ناس مسلمين كتير رافضينها. فهي دي خطوره استعمال مصطلح الاسلام في المصطلح في السياق العالمي، لكن بينا وبعض مش حرام، يعني كلمه اسلامي مش حرام حسب السياق اللي بيستعمل فيه. كتاب صعب شويه، لان هو عمل في الاول مقدمه طويله نشات العلمانيه في اللغات، فجاب معظم اللغات الفرنسيه حتى العبريه لاستعمال المصطلح العلماني. اكثر الناس او اكثر من في الارض، هتلاقي ان اغلب الناس وقعوا في الامتحان. مش معنى ان اغلب الناس وقعوا في الامتحان الامتحان ما يتعملش. يعني اهل النار كتير بس الله السلامه. فكلمه وان تطع اكثر من في الارض يضلوك ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يمكنون. دي في القران. في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا بعض اهل العلم موجود في ده كلام الشيخ سامي تيميه نقله الشيخ السعدي في موضعين من التفسير. في موضع سوره المؤمنون في ايه كده لحضرتك بالظبط ايه 44 ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه رسولها كذبوه. ربنا ذكر رسولين سيدنا نوح ورسول اخر وبعدين قال ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث. جعلناهم احاديث يعني حصل إليك عام وناس راح تتحدث عن هذا الإلاك عام. فبعد لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وقارون بآياتنا وسلطان. موضع تاني في القرآن سورة القصص آية 42 و43 سورة القصص ربنا بيقول وأتبعناهم بعد إلاك العام وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وهم من المقبوحين. بعدها على طول بعد ما أهلكناهم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يعني ما عادش فيه إلاك خلاص. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس. آية 43 تفسير الشيخ السعدي برضه هو أبسط وابن كثير. الآية دي 43 السعدي وابن كثير. لأن سيدنا إبراهيم كان له أكبر من أكثر من قوم. سيدنا إبراهيم لف الأرض. فقوم سيدنا إبراهيم مش قوم من المتحدثين. سيدنا إبراهيم راح الشام وراح مصر ورجع الحجاز وبنها ورجع تاني. فسيدنا إبراهيم لو كان تم إلاك كان هيحصل زي طوفان نوح.